좋아했었으니. 아나, 아나, 아나, 아나 핀, 아나 핀, قولولي أنا فين؟ أنت هنا في قلبي، في روحي، في عينيا. عزة العليلي، من أنا؟ أنا، أنا، أنا مين؟ أنا مين؟ أنا مين؟ أنت عمري، حياتي، كل اللي طلعت بيه من الدنيا دي. عماد حمدي. من أنا؟ التأليف أحمد سعيد. من أنا؟ الإخراج عادل جلال. أنا، أنا، أنا فين؟ أنا فين؟ أنا فين؟ أنا مين؟ أنا مين؟ أنا مين؟ أنا مين؟ أنا مين؟ أنا فين؟ أنا فين؟ أنا مين؟ أنا مين؟ أنا فين؟ أنا فين؟ أنا مين؟ أنا فين؟ أنا فين؟ أنا مين؟ ليلى، ليلى، ليلي، ليلي. أيوة يا بابا، أيوة يا مامي. بسرعة يا ليلى، بسرعة يا بنتي. بسرعة يا ليلي، بسرعة هنا. حاضر، حاضر، بس ما خلص الصفحة دي. طيب يا ليلى، بس على طول وحياتك. اوه انت دايما تدلعها. ليلي سيبي الصفحة وتعالي هنا حالا. حاضر يا مامي، بس فاضل سطرين. شوف البنت، دول سطرين. يعني ايه سطرين؟ سطرين، هي بتقول كده. سطرين عابد، انا دايما اقول عليك انك مغفل كبير. وليه بس طولة اللسان دي؟ سطرين ينتهوا في دقيقة والبنت تيجي على طول. لا لا، دي مسألة انت بتشجعها عليه. انا؟ الا انت، كل يوم كل يوم تقاسيها عليا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقول بقى الحكم بتاعتك والمواعظ زي ما انت عايز، بس دي هي الحقيقة، انت بتعسي على البنت. اولا دي مش بنت. يعني ايه مش بنت؟ يعني ايه مش مجرد بنت، اي بنت. مرتبه ايه دي، ست؟ ولا بنت ولا ست. انت هتجنني، يعني ايه بقى لا بنت ولا ست؟ يعني ما يتقالش عليها بنت وبس. امال يتقال عليها ايه دكتور عابد، بروفيسور بتاع الجامعة؟ يتقال عليها بنتنا ليلى. فهمت. الحمد لله اللي فهمتي. بنتنا ليلي. قلت بنتنا ليلى. ما انا بقول بنتنا ليلي. وانا بقول بنتنا ليلى. مفيش فرق. لا في فرق. انا مش شايفة فرق. ده فرق كبير كمان. فهمني يا بروفيسور، انت استاذ محاسبة ولا استاذ فلسفة؟ من نهار ما خلفناها، بل من قبل ما نخلفها بشهور، من نهار ما الدكتور كشف عليكي وانا في البعثة في اوروبا. وقال انك حامل في شهر، وانت مش فهماني يا ان. انت هتزعل الحكاية القديمة دي. دي مش حكاية قديمة، دي حكاية كل يوم، كل يوم بتتكرر. انت تناديها ليلي وانا ناديها ليلى. ليلي ليلى، مفيش فرق. بالعكس، ده في فرق، وفرق كبير، فرق اكبر من اي شيء في الدنيا كلها. البنت اتلخبطت بينا، انت تناديها ليلي وانا ناديها ليلى. ليلي ليلى. ليلي ليلى. ليلي ليلى، ليلي ليلى، ليلي ليلى، ليلي ليلى. دي مش عيشة دي، ما ترسلكوا على بر بقى. بنتي ليلي. بنتي ليلى. ده مش اسمه كلام يا بابا، وانت كمان يا مامي. قولي لابوكي. ايوه تمام مظبوط، قولي لابوكي يا ليلى، اي اسم بيعجبك. اوف، اسم ليلي ولا ليلى؟ يوه. وبعدين بقى؟ ليلى ليلى ليلى، نداء بليلى رن في اذني، سحر لعمري له في السمع ترديد. ليلى تردد في سمعي وفي خلدي، كما تردد في الايك الاغاريد. الله يا بابا، الله على الايك والاغاريد. سامعة يا انجريد؟ سامعة. البنت من فرحتها باسمها العربي حطير من الفرح. عشان مجنونة. اعد يا بابا، أعد. ليلى نداء بليلى رن في أذني، سحر لعمري له في السمع ترديد. ليلى تردد في سمعي وفي خلدي، كما تردد في الأيك الأغاريد. الله يا بابا، الله. يلا يا بنت، يلا بلاش قلة أدب، روحي ذاكري يلا. سبحان الله في طابعك يا إنجريد، احنا كنا ناتهين عليها علشان نسألها أي اسم بتحبه. استني يا بنتي، استني. امشي يا بنت. وبعدين معاك يا ان، احنا لازم ناخد رأيها النهاردة. لا خلاص مش لازم النهاردة. ازاي بقى؟ ما انت كنت مستعجلة ومش عايزاها تقرا سطرين. انا قلت خلاص غيرت رأيي. عاوزين رأيي في ايه؟ ضروري طبعا في عريس، حاجة زي كده. ودي يا بابا يا حبيبي اسمها حاجة زي كده. برافو ليلي، انت كده بنتي. انا انجيد مولتو بنت فنلندا العظيمة. ها ومش بنت انا كمان ولا ايه يا ست انجريد؟ انا عابد شكر الله الخوارزمي اللي يمتد نسبه لازم للعالم الاسلامي الخوارزمي مخترع علم الجبر. وبعدين يا مامي، وبعدين انت كمان يا بابا، انا احترت معاكم انتوا الاثنين. اللي يشوفكم ويسمعكم دلوقتي ما يصدقش لحظة واحدة ان قصة حبكم وجوازكم من 30 سنة هزت فنلندا. هز اوف ليلي ما تفكرينيش. اما انا ففكريني يا بنتي، فكريني باجمل ايام حياتي وانا وامك بنصارع العقول الجامدة في فنلندا لغاية ما انتصر لينا الشباب وعملوا علشان المظاهرات. تعرفي ليلي، جامعة هلسنكي اضربت عشان احنا نتجوز، والصحف ايدتنا كانت بتنشر صورنا واخبارنا في الصفحة الاولى. وحياتك مجلس النواب ليلي ناقش حبنا ووافق عليه وباركه كمان. هتفضلوا تتخانقوا كده على طول؟ طول عمركم تتخانقوا؟ مفيش فايدة ابدا. برضو ليلى ليلي، ليلى ليلي. قولي لابوكي قولي لامك. لا انتوا لازم تبطلوا خناق بسببي. ثم انا دلوقتي مش صغيرة عشان ابقى محل خناق. انا النهاردة عندي 27 سنة، يعني بلغت سن الرشد من 6 سنين، حرة في نفسي، يعني اقدر اسمي نفسي الاسم اللي يعجبني. وتتجوزي الراجل اللي يدخل قلبك ويرتاح له عقلك. ودي فيها كلام يا مامي، انا دكتورة طبيبة، صحيح تخصص اطفال، لكن انا والله العظيم عندي اكتر من 27 سنة ب57 يوم و7 ساعات و5 ثواني. انت بتكبريني يا بنت ولا ايه؟ انا ما قلتش حاجة، دي بنتك هي اللي بتقول. لكن انت اللي بتفكرها كل يوم بعمرها. صحيح يا بابا، انت اللي كل يوم تقريبا تقولي انت عارفة انت النهاردة عمرك بقى قد ايه؟ استاذ محاسبة بقى، اعمل ايه في ابويا؟ يا بنتي يا حبيبتي، انت وحدتي وعايز افرح بيك في بيت عريسك، اطمن عليك ويرتاح بالي. صحيح يا ليلي، العمر بيفوت، انا كمان نفسي اشوف بنتي طبيبة الاطفال وهي بتشوف اطفالها هي مش بتوع الناس. هيحصل ان شاء الله، هيحصل، هتجوز والله العظيم هتجوز، واخلف لكم احفاد زي ما انتم عايزين، بس لما اخلص الماجستير. تخلصي الماجستير واخد الدكتوراه. انت تقولي ليلي كمان تاخدي الدكتوراه؟ دي ولا 10 سنين. لا ابدا، انا الشهر الجاي باذن الله هاخد الماجستير، وكلها 2 3 سنين واخد الدكتوراه. 2 3 سنين؟ اه 2 3 سنين. اسالي بابا، اهو استاذ جامعه وعارف انظمه الجامعه والدراسات العليا. ده ممكن صحيح يا ليلى، لكن يا بنتي هيبقى عندك 28 29 سنه، ده كتير على بنت عربيه في بيئه زي بيئتنا. يا بابا انا مش بنت عربيه وبس، مش بنت بيئه تخاف على الواحده لما تقعد من غير جواز لغايه ما يبقى عندها 20 30 سنه. جرى ايه يا بابا؟ انت نسيت انا ايه ولا ايه؟ انا ميكس، خليط، مزيج، حاجة كده على كل لون، عين على الشرق وعين على الغرب. صحيح انا نفدت بمعجزة من الضياع الكامل وبقيت دكتورة هتاخد بعد كام يوم ماجستير، وصحيح الفضل يرجع للعند المجنون اللي ورثته عنكم. عندنا احنا ولا عند الدكتور سالم؟ سالم؟ قصدي دكتور سالم؟ ده بقى عنده يا بابا من نوع تاني خالص، غير عندك انت ومامي. ازاي يا ليلى؟ انا مش فاهم حاجة. بصراحة يا بابا، عندي سالم وصبره عليا السنين دي كلها خلاني احب اثبت له اني اقدر اكون زي ما انا عايزة، هيبية، اعيش لحظتي وبس، في نفس الوقت اللي اقدر اكون فيه زي ما هو عايز. عارفة الفرق بين المتعة والضياع، الانانية والمسؤولية. ايوة يا بنتي، بس طبعا خطبني النهاردة زي عوايده. تصدق يا بابا ان اصراره وعناده اجمل واعظم ما فيه؟ قولي لامك. لا يا مامي مالكيش حق، سالم، قصدي الدكتور سالم، اشرف واكمل انسان صادفته في حياتي. لا ده اسخف وارذل انسان انا شفته في حياتي. ارجوك يا انجريد، سالم شاب وصل بجده واجتهاده وهو في 30 لمنصب ما وصلش له حد الا بعد ما خطى 40. متاسفه يا بابا اذا كنت تسببت في اهانه مساعدك. انا ما عنديش مانع اتجوزه، والنهارده قبل بكره. لا يا مامي، سالم، اقصد الدكتور سالم، بنات كتير في النادي تتمنى انه يبص لها، لكن انا مشكلتي معاه زي ما هو نفسه بيقول، ان انا فتاة عصرية. ايوه عصرية، عصرية بمعنى كلمة العصر. صحيح خلاني طبيبة ومعيدة ومن ساعة ما عرفته وانا دايما بنجح بامتياز، لكن انا عصرية، عصرية جدا يا بابا. وسالم، اقصد الدكتور سالم، رغم علمه وثقافته وسفره للخارج اكتر من مرة، الا انه عايش جوه خيمة من الافكار القديمة اللي بتعتبر المرأة زهرية من ازاز يجب المحافظة عليها، ولو ادى الامر انه يحبسها داخل خزنة من حديد ويقفل عليها بمئة قفل وقفل من التقاليد. برافو ليلي، برافو بنتي. انا ليلى، ليلى، دكتورة ليلى. سالم، دكتور سالم، ازيك يا دكتورة؟ ازيك انت يا دكتور؟ ايه بايخة قوي على لسانك. ايه هي كلمة دكتور دي؟ صحيح طبعا، اتنين زينا بقالهم دلوقتي 10 سنين طويلة عريضة اتقابلوا فيها على الاقل يجي 3000 مرة، يبقى سخف قوي بقى لو استمروا نادوا بعض دكتور سالم دكتورة ليلى، دكتور سالم دكتورة ليلى. يا باي عليكم من عقلك الحسابي ده، انت كل جملة تقولها لازم يكون فيها ارقام. على كده بقى لو كنت استاذ طب بطري مش استاذ محاسبة كنت هتكلمني بلغة الجاموس والبقر والحمير. تصدقي بالله؟ اصدق. طيب قولي لا اله الا الله. لا اله الا الله. انا احيانا لما تغلطي وتناديني دكتور سالم احس جوايا بكره غريب لشهاده الدكتوراه. للدرجه دي؟ واكتر وحياتك. طب ده انا من كتر تريقتك على تفكيري بلغه الارقام والحساب قربت اكره نفسي كلها، وافكر اخد ثانويه عامه من جديد واخش طب واتخصص زيك في امراض الاطفال. تعرف كنا عملنا كوبي مدهش ثنائي عظيم. طيب وافقي كده وشوفي انا هعمل ايه. طب اديني وافقت. اعتبريني يا ستي خدت السنه دي الثانويه العامه من منازلهم وبنسبة 98% بإذن الله. ياه 98 مرة واحدة؟ ما تقول يا ستي إن شاء الله. إن شاء الله. وكلها 6 7 سنين وأبقى زي الدكتور أطفال. أنت بتتكلم جد؟ وجد الجد. أنت تعرفي عني الهزار؟ لا أنا أعرف عنك إنك جد جدا. يبقى خلاص هما 6 7 سنين. ياه إيه؟ 6 7 سنين مستكترهم على رضايا؟ أنا لا أبدا مش الفكرة، إنما مش معقول طبعا دكتور على وش ماجستير هترضى تتجوز تلميذ في ثانوي. لا وايه، انا هكون خدت الدكتوراه ويمكن بقيت مدرسة ولا استاذة مساعدة بدرس لك. وانت لسه يا عيني تلميذ في بكالوريوس الطب. الموقف ده بقى ما عملتش حسبته كويس. يا دي الحساب اللي على لسانك في كل مناسبة. انت ايه، اكيد بتفطر ارقام وبتتغدى ميزانيات، اما العشاء فضروري ايرادات ومصروفات. معرفش يا ليلى، معرفش، بحبها بجنون، زي قيس محب ليلى وروميو محب جولييت وياسين محب بهية وحسن محب نعيمة. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ حب يا ليلى، حب، مفيش عندي حب اقوى منه غير حبك انت يا ليلى. يعني لو خيرتك بيني وبين المحاسبة تختار مين؟ اختيار صعب، صعب قوي يا ليلى. شفت ازاي ان انا مش الحب الوحيد في حياتك؟ ايوه بس ده حب وحبك حب، يعني الاتنين واحد. واحد واحد ازاي؟ ده محاسبة وأرقام وانتي إنسانة وحنان. يعني كنت بتاخدني على قد عقلي؟ أبدا، انت عارفة كويس اني عشانك ممكن أقبل أوضاع كتيرة من غيرك لا يمكن أقبلها، لكن أنا خايف يجي يوم أرجع أفتكر فيه المحاسبة ألقى نفسي في ندم. طب ليه؟ ولزمه إيه إني أغير عمل بحبه، عمل بعشقه من النهار ما عرفت أجمع الواحد على الواحد وأضرب الاتنين في الاتنين. معاك حق، طول عمرك بتحب الأرقام، حاجي أنا أغيرك على آخر الزمن؟ لكن تعالى هنا، انت مش غيرتني؟ انا؟ ايوه انت غيرتني من بنت مراهقة حياتها المتعة وبس لانسانة هدفها رعاية الناس، دكتورة. ده يا ليلى مش تغيير، ده كان مجرد اكتشاف، اكتشافك انت للحياة ودورك فيها، وانا كانت كل مهمتي اني ابصرك بحقيقتك بنفسك والطاقة اللي جواكي وازاي تفيدك وتفيد الناس مش تضرك وتضر الناس. على العموم ميرسي، ميرسي قوي. اللي يستحق الشكر مش انا. امال مين؟ انت يا ليلى وعقلك العظيم. عقلي العظيم؟ طبعا عقلي العظيم مادام بينفذ كل اوامرك. ليلى ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ لا ولا حاجه، بس احيانا بكتشف معاك ان يوم ورا يوم هبقى تمام زي عربيه انت سايقها، عايزها تمشي يمين تمشي، عايزها تحود شمال تحود، عايزها تقف خالص تقف. ليلى يا ليلى ما تقوليش كده. ما هي دي الحقيقه، الإنسانة اللي بتحاول تعملها على مزاجك عشان تبقى مراتك عجينة في ايديك. انت فهماني غلط، انا كل ما في الامر بحاول انك تقربي مني اكتر واكتر. وليه انت كمان ما تقربش؟ نفسي اشعر انك بتقرب اكتر من كده. اكتر يا سالم اكتر، تمام زي ما انت كل يوم عايزني اقرب منك اكتر واكتر. أرجوك يا ليلى، أرجوك ما تفكرنيش أنا مقرب منك قد إيه. أنت نسيتي أنا في حبك اتنزلت معاكي عن إيه وإيه وإيه. أحيانا بنسى يا سالم، بنسى عقلك وإيمانه بالتقاليد وعنادك وإصرارك على حاجات في نظري سخيفة وتافهة. بحس إني أنا بس اللي بضحي مش أنت. ليلى يا ليلى، الناس أنواع، نوع موجود من أيام آدم وقبيل وهابيل عايز يعيش لحظته ومتعته، النوع اللي أصبح طابع العصر، عصر الذرة والقرن العشرين، عايش للطمع والجشع والرغبة والشهوة، دينه الفردية ودستوره الأنانية، نوع أحط من الحيوان كتير كتير خالص. أحط من الحيوان وكتير كتير خالص، دي الحقيقة يا ليلى. لأن النوع التاني من البشر تمام زي الحيوان، إذا كان شبعان عمره ما يقتل لمجرد العدوان، بعكس الإنسان يبقى من كله شبعان، الجيب مليان، الجنس ألوان، المستقبل أمان، ويصرخ في كل مكان أنا عايز كمان وكمان وكمان وكمان. وأنا بقى من أي نوع يا دكتور سالم؟ دي مشكلتك من بعد معرفتك، مرحلة وضروري هتمر. المهم إزاي هتمر وعلى فين هتمر؟ أنا شايف خير، خير كتير يا ليلى. تعرف يا سالم، أنا أحيانا وسط الناس، أصحاب القدام بتوع شلة مرامور وأصحاب الجداد بتوع العلم والطب والمحاسبة والفلسفة، بشر إن أنا تمام زي الهنود اللي بيناموا شهور وسنين على مرتبة من مسامير الحد. أنا شخصيا شايف خير، خير كتير يا ليلى. بس أنا بتألم يا سالم. ليلى، سمعت عن ولادة إنسان جديد من غير صريخ الحامل وآلام المخاض؟ انتي حامل يا ليلى، وقربتي خالص هتولدي. حاولت؟ ايوه هتولدي انسانة جديدة عن ليلى اللي عشتيها قبل 10 سنين، وجديدة كمان عن ليلى اللي عشتيها ال10 سنين. انسانة بدع ربنا ليل نهار تكون نموذج لجيل يعيش العصر بكل المتع في حدود الفايدة وبعيد عن الضرر. انا خايفة تطلع المولودة حاجة مشوهة. ما اعرفش يا سالم، انا جوايا خوف، جوايا خوف ان انا اضيع، اتوه بالنزوة جرفتني سنة ورا سنة، وبين ارادة عاملالي زي الحارس الصاحي للمجرم السجين. ما تخافيش يا ليلى، امر الانسان اللي عرف الصح من الغلط يستمر في الغلط حتى لو وقع فيه مرة تانية وتالتة، ضروري هيلاقي نفسه وسلامته في الصح على طول. كلامك حلو، مقنع، مريح. ده مش كلام يا ليلى، ده كلام ربنا. كلام ربنا؟ ايوه يا ليلى، شوفي رحمته، جلت حكمته. بتقول ايه كلمته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله. مامي. انا مين؟ انت مين؟ انت ليلي، الدكتورة ليلي. انا مش قصدي انا مين كعلم وعمل، انا قصدي انا مين كانسانة. انت بنتي انا، انجريد مولتو الفنلندية. اظن دي حاجة تشرفك. ابويا جدك زي ما انت عارفة واحد من اكبر اصحاب مصانع السفن في العالم كله. مظبوط. وابوك الدكتور عابد، شكرا له، واحد من اساتذة المحاسبة المعتمدين في الامم المتحدة، بجانب انه استاذ كرسي في الجامعة وبيكسب الاف الجنيهات كل سنة كمستشار للدول العربية والافريقية. دي حقيقتك ليلي. ده بيسموه بعض العلماء يا مامي المنشأ او المظهر، انما الجوهر، ايوة الجوهر. انا ايه؟ انا جوايا ايه؟ فنلندية ولا مصرية؟ أوروبية ولا عربية؟ غربية ولا شرقية؟ مسلمة ولا مسيحية؟ لا، انت لازم في حاجة في مخك، لازم اندهلك ابوكي. عابد يا عابد، وراح فين الراجل ده؟ بابا مش موجود، بره في الجنينة، مش هيسمعك من هنا. عثمان سعدية، عايزة منهم ايه؟ يندهم عليه. الاتنين معاه بيساعدوه في قطف الزهور. لازم يجي حالا يسمعك. انت بتخرفي تقولي ايه؟ انا مش بخرف يا مامي، انا بقرر حقيقة. حقيقتي اللي انت بتقوليها دلوقتي؟ عايزة تخربي بيها نفسك واهلك بعد 27 سنة؟ حقيقتي يا مامي. انت ليلي، اديكي قلتيها. قلت ايه؟ انا ليلي ولا ليلى؟ يا سلام، هي دي بقى المسألة اللي بتعباكي. ها، دي صورة، أبسط صورة من مشكلتي. أنا ليلى ولا ليلي؟ أنا ليلى ولا ليلي؟ أنا ليلى ولا ليلي؟ أنا ليلى ولا ليلي؟ مامي لا يمكن تفهمني، ده غير انها ضد سالم على طول الخط. اما بابا فسالم عنده ملاك من السماء، وانا كمان ما تعودتش اقول له كل اسراري. يبقى مفيش غير عمي، عمي ابراهيم، طول عمره هو ابويا وامي. هحكي له على كل حاجه. ده سالم يعرف سونيا لدرجه انه رقص معاها، اللي ما رقص معايا مره. طبعا مش هيقدر يصلحها، دي هي اللي اكيد هتفسده، ما هي متراهنة عليها يا ميرفت. انا ممكن اسكت لها على كده، لازم اشوف لي حل معاها وانقذه، ولو على حسابي انقذه. ايوه هنقذه، تمام زي ما صبر معايا وانقذني سنين. انا لازم اتصرف بسرعة دلوقتي قبل بكرة. وعمي هيقول لي ايه؟ ده راجل طيب، والطيبة مش هتنفع مع سونيا. انا هروح لها على طول، السفله المجرمه. ازاي دي عرفتها في يوم من الايام؟ انا لازم اخلصه منها قبل ما تخلص عليه. ايه اللي انا عملته ده؟ ليه سكت له؟ ده كان هيكسر دراعي. ثم ايه حكايه يضربني بالقلم دي؟ يضربني بالقلم يعني ايه؟ هو انا بحبه للدرجه دي؟ ازاي استحملت وسمعت كلامه؟ ازاي؟ طب اديني راجع النادي تاني، اما اشوف بقى يا سي سالم هتعمل لي ايه. دكتورة ليلى مين؟ العميد محمد؟ كده جنب الرصيف لحظه من فضلك. حاضر. مساء الخير يا دكتورة. مساء الخير يا سيادة العميد. ايه الحكاية؟ تنسيتي ميعادنا ولا ايه؟ اعمل ايه في سالم؟ قصدي الدكتور سالم. انا صحيح ماليش اني اتدخل في اللي بينكم، لكن تسمحي لي بكلمة؟ اتفضل. انا برضه اكبر منك وافهم شوية في الناس بحكم عملي السابق في الشرطة سنين. ده اكيد. انا مش فاهم الجدع اللي اسمه سالم ده استاذ جامعة ازاي؟ ده كان لوي دراعك وبيكلمك بطريقة تهيألي في لحظة انه هيضربك يقتلك. انت لاحظت كده؟ يا دكتورة ليلى انا راجل شرطة على المعاد صحيح، لكن افهم الناس اللي عندها ميول اجرامية من نظرة واحدة. انا درست علم نفس جنائي وخدت فيه ماجستير. خسارة انهم طلعوك بدري على المعاش. ايه حسد وغيرة. وشرفك يا دكتورة، لما كنت اتنقل من اسم لاسم ولا من محافظة لمحافظة كان المجرمين يهجوا على اسم تاني ومحافظة تانية. يا سلام للدرجة دي؟ واكتر وحياتك، ده مرة زملائي في قسم مجاور للقسم اللي كنت فيه اشتكوا من المجرمين اللي هربوا من عندي وسكنوا عندهم. على قد ارهابك ده كله، شوف قد ايه انت حنين على شباب النادي من شلة مرامور. مفيش حد منهم الا وانقذته مرة واثنين وثلاثة من السجن بتهم التعاطي المخدرات. يا ستي دول شباب طايش بكرة يعقل، حرام اسيبه يضيع بجريمة الزمن لوحده كفيل برجوع عنها وتوبته. ده شعور نبيل. انت نفسك اكبر دليل على صحة كلامي، مش كنت منهم على راسهم؟ ايوه صحيح. شوفي بسم الله ما شاء الله انت فين دلوقتي؟ دكتورة قد الدنيا، بطلت كل نزوة الا نزوة واحدة. نزوة ايه؟ نزوة سالم ده. انا مش عارف عاجبك فيه. انا بكرهه. على عميد محمد الكلام ده يا حلوة؟ ده غول وحش. انت مش شفته بنفسك كان لوي دراعي وبيكلمني ازاي؟ بس انت سكتيله وسمعتي كلام، ده انت حتى نسيتي ميعادك معايا. انا متأسفة، متأسفة خالص. هو حضرتك كنت عاوزني في ايه؟ لا ولا حاجة، بس انا عندي يعني مشكلة عائلية في ايدك حلها. في ايدي انا؟ ايوه دكتورة. انا تحت امرك. اخويا في البلد، ما انت عارفاه. مدمن المورفين اللي ياما عمل لك فضايح في الشغل. بيني وبينك بخصوم في الوزارة استغلوا ادمانه لغاية ما طلعوني من الخدمة قبل الاوان. انا تحت امرك. 4-5 روشتات وحياتك اصرف له بيهم كام حقنة مورفين يسكتوه شهر ولا شهرين. حاضر يا سيادة العميد، دفتر الروشتات في العربية بالصدفة. انت راجل كلك جمال على الناس. انت اللي تستاهلي تقولك دهب. وخسارة في الوحش الاعمى اللي اسمه سالم ده. سالم. سالم وحياتك يا دكتورة، بلاش الروشتات دلوقتي، خليها بعدين. ها بعدين. واقف هنا بتعملي ايه؟ وانت مالك يا اخي؟ وده واقف معاك عايز ايه؟ لا انا ابدا ولا حاجة، انا ماشي ماشي. عن اذنك يا دكتورة، عن اذنك يا دكتور. مركب اللي تودي. متشكر، متشكر جدا، متشكر خالص يا دكتور. انا مش فاهمة انت فاكر نفسك ايه؟ قولي لي الاول انت ما روحتيش على طول ليه؟ قول لي انت هنا نازل في الخلق امر ونهي ليه؟ عشان ايه تطلع ايه؟ انت بقى عارفة بالظبط انا اطلع ايه. انت انت انت مغرور. إيه؟ انت انت مجنون. تقول ايه؟ ما تضرب، ما هو العميد محمد قال عليك انك مجرم، مستني ايه؟ ما تنزل ايدك على خدي، مش رفعتها عشان تضرب؟ وقفتها ليه؟ ما تكمل اضرب، ما تضرب، اضرب يا دكتور يا استاذ يا مثقف. ليلى انا انا انا اسف، انا اسف يا ليلى، اسف. الراجل ده اكيد هيجنني، بحبه، اكيد بحبه، بحب برجولته، ثقته بنفسه، جرأته المجرمة. ايوه المجرمة. يضربني يعني ايه؟ هو فاكر نفسه عشان ما انا بحبه انه يقدر يضربني زي ما قاله في النادي كمان؟ طب طب ده انا كنت رديت عليه الالم 10. صحيح لو كان ضربني كنت هرد الالم 10، بتهيألي كنت هعيط. كنت هعيط. تخيلك يا سالم، ده كنت صحيح هتضربني، ده انت اللي تستاهل الضرب، وخصوصا بعد ما قال لي خالي انه شاف عربيتك في الشارع اللي فيه بيت سوني. خالي يا مجرم بقى بعد ما خلص لك تخني تخني. يا جماعة يا جماعة حد يطلب إسعاف. لا حول ولا قوة إلا بالله، الست مغمى عليها والدم نازل من بقها. الإسعاف الإسعاف. الحاني الحاني يا أخويا، مالك؟ الحاني في النادي. الحاني في النادي؟ أيوة حالا دلوقتي. أرجوك أرجوك على النادي على طول، أنا مش قادر أصل طولي. خير حصل إيه؟ خالد يا عابد، خالد ابني يا أخويا. ماله يا إبراهيم؟ اتقتل هو كمان؟ يا ريت يا ريت. أمال جراله إيه؟ ما تنطق يا أخي. النيابة أمرت بالقبض عليه. ليه؟ بتهمت ايه؟ قتل سونيا بيرجمان. يا خبر زي بعضه. طب انا جاي حالا حالا. يا حضرة الرائد يا حضرة الرائد، ارجوك ارجوك. سيجارة سيجارة سيجارة. هي مولعة في ايدك اهي. صحيح. خد يا سيدي ادي واحدة كمان احتياطي. متشكر متشكر قوي. بس بس ايه؟ بس دي سجايري صناعة مصرية، ولو قدرت ابطلها انفع بتمنها العيال. طب طب تسمح لي بعسكري يجيب لي خرطوش الضوء. العساكر دلوقتي كلها مشغوله. طب طب والدي واقف اهو هناك، هندهله اقول له يجيب لي يجيب لي خرطوشه في ثانيه. النيابه منع الاتصال بيك. حتى المحامي بتاعي؟ المحامي لازم ياخد اذن النيابه علشان يقابلك ويقعد معاك. ده ده ده ظلم، ده ده ظلم يا اخي. لا ظلم ولا حاجه، دي اجراءات مؤقته، ان شاء الله يطلع اتهامنا شكوك ويفرج عنك فورا. ده اكيد هيفرج عني. انا قتل سونيا؟ طب ليه؟ عشان ايه؟ دي عز معارفي. تحرياتنا برضك قالت كده، لكن تعمل ايه بقى في اخر حاجة عملتها وهي بتموت؟ هي عملت ايه؟ لا ولا حاجة ولا حاجة. زايد انا ده انا مقبوض عليا بسببها. القتيلة يبدو ان القاتل لما سابها في الضلمة اتهيأله انها ماتت خلاص، لكن هي كان فيها الروح، وكان اول واخر اسم تنطقه قبل وفاتها هو اسمك. اسمي انا؟ ايوة اسمك. يا حضرة الرائد ارجوك ما تبقاش شكاك ظالم، ده احنا ده احنا ده احنا كنا على وشك ان احنا نعلن خطوبتنا. شغلتي كظابط مباحث اساسها الشك. اما ان انا ظالم فالله يسامحك، ده انا حتى اسمي عادل. متاسف انا ما عرفتكش بنفسي. الرائد عادل يوسف، رئيس المباحث الجنائيه في الاسم. الاسم الاسم الاسم, الاسم. والعمل يا عابد؟ هنقعد ساكتين كده على الولد في السجن ده بقاله يومين؟ هنعمل ايه بس يا ابراهيم يا اخويا؟ اكتر من اننا وكلنا عنه اكبر محامي في مصر النهارده، راح قبله ورجع لنا يقول انه وضعه سيء جدا في القضية، خاصة بعد ما اعترف زملاء وزميلاته من شلة الهلس مورامور. انا اللي بستغرب له ازاي شباب مثقف زي دول يعملوا جمعية منحلة بالشكل ده. احنا فين هنا؟ مخدرات توصلهم لدرجة المورفين؟ عابد احنا دلوقتي مش في انحراف وانحلاله، احنا في تهمة القتل اللي وجهتها له النيابة النهاردة. على رأيك. طب بس نعمل ايه؟ قول لي في ايدي ايه وانا اعمله؟ ده برضو ابنك يا اخويا، ابني يعني زي ليلى تمام، مهما عملت ولا سوت اسمها بنتي. وهو فين وهي فين؟ هي بسم الله حرسها وصينها. انا مش عارف يا عابد الولد ده تلف ازاي. انا اقول لكم هو تلف ازاي مدام ان. وحياتك يا ان، احنا دلوقتي مش بنبحث في اسباب انحلاله، احنا غرقانين في نتيجة الانحلال. تربية خدامين؟ انتم هنا في الشرق تسيبوا الاولاد يربوهم الخدامين، وده غلط غلط كبير. ادي النتيجة، وانحلال الشباب الاوروبي والامريكي والماريجوانا وعقار الهلوسة وجرائم القتل بالجملة بتاعت مانسون وشلته. دي سببها برضو يا ان اننا هنا في الشرق سيبنا الخدامين يربوهم هناك في اوروبا وامريكا. على العموم خالد ده طول عمره كان مش كويس، مش كويس ابدا. لا حول ولا قوة الا بالله، ما كان عاجبك وكنت عاوزة تجوزيه لبنتك ليلى. ومين كان موافق ولا موافقها؟ ده انا اللي اسم ابوه، كان عندي استعداد اعمل اي حاجة ولا يتجوز ليلى. ليلى ربنا يحرسها ويصونها. تسلم يا ابراهيم، تسلم يا اخويا، دي بنتك برضو. المهم دلوقت ان نشوف طريقة نساعد بيها ابني، ابنك خالد يعني. انا في رأيي تشوف واحد بوليس خصوصي. يعني ايه يا مدام؟ قصدها يا سيدي واحد يعمل تحريات زي الافلام الاجنبية اللي بيعرضوها في السينما والتلفزيون. تمام مظبوط. ده بقى يا ست آن نظام غير معمول بيه في مصر ولا في اي بلد عربي. ليه يا عبد؟ ده نظام مفيد بينفع في جرائم كتيرة قوي. في الروايات بس وحياتك. ما ندور يا عابد، ندور يمكن نلاقي ضابط شرطة على المعاش يقبل يعمل تحريات تفيد خالد. حاجة سرية يعني؟ ممكن، ليه لا؟ ليلى تعرف ضابط عميد طلع على المعاش من سنتين، ممكن ناخد رأيه على كل حال. وده هنلاقيه فين؟ وساكن هنا في المعادي. الآن وحياتك هاتي دفتر التليفون اهو جنبك. حاضر اتفضل. حرف الميم ميم ميم. تفتكر يا دكتور عابد ان عم ابراهيم هيلجأ الاول بشكوك ليلى للعميد محمد وتحرياته الخاصة قبل ما يلجأ للشرطة الرسمية؟ العميد محمد النهاردة امل عمك الوحيد، وده بعيد عنك راجل قضى حياته في المباحث زي ما انت عارف. يعني راجل شغلته من 20 سنة خدمة في الداخلية تقوم على الشك في الناس، في كل الناس. طب ما هو واحد من الناس، راجل رهيب على عينين تعريك بنظرة واحدة. عارفه يا دكتور عابد عارفه، اما مخه واسئلته في حاجة تدوخ. تقولش بنج بنج تري لازق لشلة مورفين يا حبي. ده لو عرف انك كنت مع سونيا ليلة الحادث هتبقى اكيد على رأس المتهمين. المصيبة يا دكتور عابد اني لسه متخانق معاه من يومين. ارجوك ارجوك يا سيادة العميد، صح خالد ابني ويهمني انقاذه من حبل المشنقة، لكن مش على حساب واحد بريء او حتى على حساب سمعته، خصوصا اذا كان واحد زي الدكتور سالم. سالم ده شاب ممتاز، سيبك من شكوك ليلى واسلوبها العصبي في الكلام عنه اليومين دول، اوعى تتمس سمعته بكلمه ملهاش لزوم. اطمن يا استاذ ابراهيم، المتهم بريء الى ان تثبت ادانته. ومين قال بس انه متهم؟ انا وحياتك يا سياده العميد مش عايزك تحط في مخك لحظه واحده انه متهم. انا ابو خالد المتهم بالقتل، بقولك بصريح العباره، انا لحد لحظه دي شاكك في ان ابني القاتل. منطق طباعه واخلاقه بيقول كده، انما سالم لا لا ابدا ابدا وحياتك. انا عايز مجرد تحريات ارضي بيها ليلى من جهة واطمن قلبي من جهة تانية. ارجوك ما تخلينيش اسيء لشاب كنت اتمنى انه يكون لي ابن صفاته واخلاقه. فهمت يا استاذ ابراهيم فهمت. انا برضو عندي ولاد اتمنى يكونوا زي الدكتور سالم. انت ظاهر معجب بيه جدا، عقليته ممتازة وشخصية محترمة، نفسية متوازنة عصرية واعية، حاجة كده تشرف بلد بزيها. ضروري حتقعد معاه، وضروري حتلاقي فيه الانسان اللي تتمنى مش انه يكون ابنك بس، لا انه يكون انت شخصيا. ايوه يا سيادة العميد، لو عرفت الدكتور سالم على حقيقته هتتمنى انك تكون زيه او شوية منه. يا سلام، للدرجة دي الدكتور سالم انسان مثالي؟ هو مش مثالي بالمعنى الاخلاقي العام. يعني نبي لا يخطئ، لا ابدا، هو انسان عادي، عادي جدا، بيخطئ زي اي انسان اخر، لكن الخطأ عنده له حسابه. استاذ محاسبة بقى، تلاقي حاسب نفسه على اعماله الخطأ ويعاقبها كمان، ولا يمكن يعود للعمل اللي اعتقد انه خطأ. ده انسان غريب. ثق انك هتعتز بمعرفته، انسان حقيقي طبيعي، كل فكرة في عقله وكل كلمة على لسانه وكل حركة منه لها عنده الف حساب. وحساب ايه يا سيادة العميد؟ حساب عسير. بقى كده ده باين عليه انسان فريد من نوعه، الناس اللي زيه صعب فهمهم. اديك قلتها، وعشان كده جايز تتعب معاه في الاول، لكن ثق انك هتحترمه لما تعرفه كويس. ان شاء الله يا استاذ ابراهيم، ان شاء الله. الله الله الله، انا معتمد عليك يا دكتورة ليلى، انا عايز سالم يطمن خالص. ثق انه هيطمن يا سيادة العميد، سالم هيتبسط جدا اني اروح اصلحه. حاسس كده مهمتك سهلة معاه؟ جدا يا فندم. انا عايزه يطمن خالص عشان يتحرك من جديد، ساعتها هتشوفيه زي ما انت عايزة بقى، عريان خالص على حقيقته يا دكتورة. تفتكر انه ممكن يكون فعلا القاتل؟ كل شيء جايز. يعني مثلا مش ميرفت؟ مين ميرفت؟ ايوه ميرفت، ما هي سونيا خدت منها خالد. ايوه بس يعني مش لدرجة. حد تاني زي مين؟ حد تاني زي الشرطة مثلا. انت لسه فاكر؟ طبعا فاكر، ودي حاجة تتنسي؟ لما عز انسان عندي تتهمني بالقتل ما تنساش ان خالد ابن عمي. وكنتم على وش جواز. يعني ايه؟ ما انت عارف ان مامي كانت عايزاه. دكتورة ليلى، انت والدتك فنلندية، وقصة جوازها بوالدك المختلف عنها في اصله وبلده ودينه كمان، كان الحديث فنلندا سنة بحالها، مش معقول عايزاني النهاردة بعد 27 سنة اصدق ان بنتها الدكتورة الحاصلة على ماجستير تقبل اني نخطب لها عريس زي تفيدة ونعسة وكعب الخير بنات عم بسطاوي جارنا المزارع الاجير في بلدنا الصغيرة كفر عماشة. الحكاية مش بالشكل ده بالظبط. خالد برضو شاب مسلي ودمه خفيف، بذمتك مش دمه خفيف؟ اذا كانت كل بنت بتختار جوزها لخفة دمه، ارشح يا دكتورة ليلى فؤاد المهندس ولا امين الهنيدي او محمد عوض، تحبي اروح اخطبهم لك؟ دمك تقيل قوي يا دكتور سالم. سوء حظ اعمل ايه؟ خففه شوية. ايه هو؟ دمك يا اخي. ازاي؟ اغشه زي اللبن بشوية مية؟ طب ما انت دمك خفيف اهو، امال عامل جد مكشر ليه؟ دكتورة ليلى، انت تعرفي كويس ان عمري ما اكون غير نفسي، تشوفيني جد ده رأيك، تشوفيني هازل برضو ده رأيك. ورأيي فيك ما يهمكش. كان. ودلوقتي؟ بصراحة مش عارف. يا دمك. ماله تاني يا دكتورة؟ خفيف ولا تقيل؟ سم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الظاهر ان مامي كانت على حق لما نصحتني اني ما اشوفكش عشان اصلح غلطتي في حقك. بالعكس يا دكتورة، مجرد انك فكرتي في انك تشوفيني بعد اتهامك ليا ده لطف منك وكرم. وسلوك لا يمكن لواحد زيي انه يتجاهله او ينساه او حتى يخطئ في تقديره واعطائه الاهتمام الجدير بيه. حس كده زي ما بيقولوا ولاد البلد لما بيصطلحوا، صافي يا لبن حليب يا قشطه. تعبير جميل، في صدق ناصع واضح. صافي يا لبن حليب يا قشطه، مش قشطه صناعي كريم شانتيه وما اشبه، لا قشطه طبيعي حليب صنع ربنا. مين؟ انا العميد محمد. ايه ده؟ ايه اللي عمل في وشي كده؟ المجنون اللي انت بعتني ليه امبارح. دكتور سالم ده مجرم، كان هيخنقني. يخنقك؟ لولا راجل عجوز بيشتغل عنده انقذني منه. بقى كده. معلش يا هدى، عمري ما هنسالك جمايلك. انا دايما تحت امرك، انت ياما غرقتني جمايل ايام الشغل. هياك بس زمالك يعرفوا اني منساش حد اول ما يخرج من الخدمة. انت اصيلة يا هدى، اللي زيك مش كتير. بس يا خسارة، كان بدي اخدمك. ده انت خدمتيني خدمة مش هنسهالك العمر كله يا هدى. بقى كده يا سي سالم بتعرف تخنق. طب اخنق يا اخويا، اخنق. حاجة حسنين. مين؟ الدكتورة ليلى. صباح الخير يا حاجة حسنين. خير؟ هو بقى في خير في الدنيا دي يا دكتورة؟ ايه حصل؟ ايه مالك مش زي عوايدك راضي بحكم ربنا؟ الدكتور يا ست ليلى. ماله يا عم حسنين؟ اتطردت يا دكتورة. اتطردت؟ ايوه. اتطردت ازاي؟ ده انت اللي مربيه، انت لازم عملت له حاجة. ابدا والله. امال ايه اللي حصل؟ النهاردة الفجر جيت من بيت صحيح زي عوايدي عشان نصلي الفجر حاضر. ها وبعدين؟ لقيت عربية حمراء ورا عربية الدكتور على باب الفيلا، نصها فوق الرصيف ونصها تحت في الشارع. ها وبعدين؟ طبعا انا ما اعرفش ان الدكتور يعرف حد عنده عربية فخمة زي دي. ها وبعدين؟ بصت لها مرة واتنين وتلاتة، لاحظت انها زي اللي صدمت عمود النور اللي قدام الباب، انما صدمة بسيطة، يا دوبك خدشت البويا بتاعته. يعني سليمة الحمد لله. سليمة منين يا دكتورة؟ سليمة منين وانا لقيتها جوه؟ هي مين اللي لقيتها جوه؟ العربية؟ لا، صاحبة العربية. هي العربية بتاعت واحدة؟ واحدة ست من اياهم بتوع، استغفر الله العظيم من الشيطان الملعون الرجيم. مش يمكن قريبة الدكتور؟ الدكتور ما عندوش قرايب بالشكل ده ابدا. دي كانت قلعة فستانها ونازلة رأس. رأس؟ ايوة. والدكتور لما شافك شفتها قالك ايه؟ ما كانش لسه شافني. اما انت شفتها ازاي؟ انا شفتها من الجنينة من ورا ازاز بتاع شباك مفتوح. ها وعملت ايه؟ عملت اللي قدرني عليه ربنا. ايه يعني عملت ايه؟ فتحت الباب، ما انا معايا مفتاح للباب. وبعدين؟ لقيت الدكتور سالم قاعد مبلم زي اللي نازل عليه سهم الله، بيبص لها وفي ايده اليمين كوباية منكر استغفرك يا رب، وفي ايده الشمال سيجارة دخانها ازرق تقيل. فهمت. فهمتي؟ ايوه فهمت. وحياتك هما كلمتين، الكلمتين اللي امر بيهم ربنا، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وعنها وانطرت. معلش يا عم حسنين، أنت من النهاردة تشتغل عندنا. يا دكتور أنا مش قصدي، أنا واخد على خاطري من الدكتور. أنا فاهمة مشاعرك يا عم حسنين، صعبان عليك إنه طردك بعد عشرة العمر الطويلة اللي بينكم. بس يا دكتورة مش هو اللي طردني. أمال مين؟ بسلامته. أيوة، لما زعقت فيها وقلت لها البسي بلاقي اللي تحيا، صرخت فيا وقالت لي امشي اطلع بره. وسالم، الدكتور سالم عمل ايه؟ ولا حاجة، فضل مبلم زي ما هو. ما سألتوش رأيه ايه؟ ما فوقتوش يا اخي؟ شهادة لله، بصيت له بس، صعب علي، قلت اخرج بره من سكات لحسن ترفع صوتها وتعمل له فضيحة في وسط الجيران. وسبته معاها لوحده وهو مش داري بنفسه؟ شهادة لله ما نزلتش عيني من عليه. ازاي بس وانت كنت برا؟ من ازاز الشباك. وبعدين شفت ايه؟ فضلت تلف حواليه وتدور، تحاول تشربه ما يشرب، تحاول يسحب نفس ما يسحب، قاعد كده زي التمثال عينيه عليها مطرح مطروح. معجب طبعا. معجب وقرفان، مفتون وزهقان، مسحور وطهقان. وفجأة يا ست الستات قام عليها قومة، ولا قومة عنتر وزلاتي خليفة، وهات يا ضرب فيها بالكف والشلوت. غريبة للدرجة دي؟ والأغرب يا دكتورة انه كان حيخنقها بإيديه، لولا جريت داخل وانقذتها في اخر لحظة وهو زي المجنون عمال يصرخ فيها ويقول اطلعي برا يا فجرة، اطلعي برا يا ساطة. يعني سقم الخمرة والمخدر. الظلم حرام، انا بعد ما ركبتها عربيتها واتطمنت انها انكشحت رجعت له لقيته زي ما سيبته هايج، وده اللي خلاه يطردني بنفسه المرة دي. ايه الالغاز دي يا عم حسنين؟ انا مش فاهمة حاجة ابدا. احكي لي بالهداوة ايه اللي حصل لما رجعت له؟ الفجر كان ساعتها بدأ يدر. شبح ايه يا بنتي؟ شبح سوني يا عم، بيطاردني في كل مكان وفي ايده سرنجة، سرنجة طويلة. انا بتشفط مني اللي جواي. سالم حبيبي، سالم حبيبي يا عم، بيروح مني يوم ورا يوم. فراغ، فراغ جواي، عايشة منه في رعب، رعب مخيف، يصرخ بيا. انت ايه؟ انت مين؟ رايحة فين؟ ما تقوليش كده يا ليلى. سالم جواكي، حياته معاكي. طب ان ما كانش سالم قتل سونيا تفسر بايه خنقون الرقاصة؟ اي حتجنن، حتجنن يا عمي، حتجنن. الو، العميد محمد موجود من فضلك؟ انا يا فندم، مين بيكلم؟ انا ابراهيم، ابراهيم شكر الله. اهلا استاذ ابراهيم، اهلا اهلا. في اخبار جديدة؟ انا شفت الدكتورة ليلى بتوقف عربيتها قدام بيتك من ساعتين. ده صحيح. انت مراقبني ومراقبها كمان؟ لا ابدا يا استاذ ابراهيم، دي مجرد صدفة. يمكن شاكك فينا احنا كمان اننا قتلنا سونيا وحاولنا نخنق الرقاصة. العفو يا استاذ ابراهيم، العفو. اي خدمة اقدر اعملها؟ لا ولا حاجة، انا بس كنت عايز افكرك باتفاقنا سوا. اي اتفاق؟ انك ما تبلغش عن شكوكك في الدكتور سالم الا بعد ما تتأكد اكتر واكتر، وحياتك. طبعا طبعا يا استاذ ابراهيم، اطمن وطمن الدكتورة. انا راجل على المعاش وعندي اولاد، يعني باختصار لا طمعان في ترقية ولا انا عايز ربنا ينتقم مني في اولادي. الحمد لله انك فاهمني وفاهم الدكتورة كمان، وحياتك بلغها سلامي واحترامي. يوصل ان شاء الله. اشكرك يا استاذ ابراهيم. العفو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتورة ليلى دي شخصية غريبة، من اسبوع واحد بس كانت عايزة سالم يتشنق، والنهاردة خايفة عليه. ده لغز، لغز لازم يتحل قبل ما اخطو خطوة واحدة. تعالي من هنا يا ليلى. حاضر، بس لما البس الجاكيت احسن، الدنيا برد. ايه رايك في الترابيزه اللي هناك دي في الشمس عشان تدفي؟ ها، انا بحب الشمس. نص اللي من اوروبا ما يعرفش الشمس الا شهرين في السنه. خلاص يا ستي، من هنا ورايح انا هخلي الشمس ما تغربش ابدا. ازاي بقى؟ دي تبقى معجزه. معجزه، معجزه الحب. الحب يصنع المعجزات يا ليلى. تفتكر كده؟ طبعا. يعني مخاوفي هتزول يا سالم؟ اكيد. حياتي هتخلو من الضياع؟ ده شيء طبيعي يا ليلى. وتشاؤم، انا زي اللي بتنفسه مع الهوا. شوف يا ليلى، انت حياتك وحياتك المبكره بالذات كانت في رايي زي حياتي تمام بعد ما ابويا اتجوز غير امي. معركه مستمره ضد اشكال مختلفه من القلق والخوف وعدم الشعور بالامن والسعاده. تمام، مظبوط. مامي كل ما كانت بتختلف مع بابا تندب حظها اللي خلاها تحب واحد مصري مش فنلندي، تتغرب معاه وتسيب اهلها وبلدها. كنت كل يوم بخاف تسيبه وتسافر، رغم انها كانت بتهدده انها تاخدني معاها. لكن انا دايما كنت بشعر ان بابا مسكين معذور، صابر ومظلوم. بتحبيه اكتر منها؟ ايوه. اصلها جافة، قاسية، فيها حدة وغرور، دايما دايما تكلمه كأنها من طينة أرقى من طنته. ها يا ليلي قلتي ايه؟ مش عارفة يا مامي، مش عارفة. يعني ايه مش عارفة؟ جدك في فنلندا مستني تلغراف بميعاد وصولك هلسنكي. تعرفي امبارح لما كلمني في التليفون قال لي ان البروفيسور بتاع العلاج الطبيعي في جامعة هلسنكي ده متخصص في شل الاطفال، وكمان طلع صاحبه من ايام المدرسة، حجز لكي مكان بين التلامذة بتوع الدكتوراه اللي هو بيتابع دراستهم. لكن انا يا مامي من حقي اطلع براسة حكومية، ثم انا كنت بفكر في السفر لامريكا. امريكا؟ اشمعنى امريكا؟ اولا العلاج الطبيعي فيها بخصوص شلل الاطفال متقدم جدا، وثانيا عشان ابقى في جامعة نيويورك جنب سالم لما يروح الامم المتحدة. انت خلاص سالم ده ضحك على عقلك. سالم يا مامي انسان ممتاز. مش هو امبارح كان كابوس يخوف؟ ده كان امبارح يا مامي. انت مش عارفة بنتك ولا ايه؟ ان كل يوم على حال. ايوه بس المرة دي الحال مع سالم طول كتير. اعمل ايه يا مامي اذا كان سالم الوحيد اللي بشعر معاه بامن باستقرار بهدوء غريب بيبدد مخاوفي؟ مخاوفك؟ انت خايفة من ايه؟ من نفسي. نفسك؟ مالها نفسك مامي؟ بصراحة من غير ما تزعلي انا عشت طفولتي وصبايا وحياتي كلها لغاية النهاردة اسيرة صراعك انت وبابا. حبيبتي ده حاجة طبيعي بين كل زوج وزوجته، ولولا حبنا لبعض كنت سبته من زمان ورجعت بلدي فنلندا. صراعك مع بابا كان صحيح بيبدأ صراع تقليدي، لكن كان دايما بينتهي بصراع بين اوروبا ومصر، بين مجتمع شمال اوروبا ومجتمع بلاد العرب. احنا ليلي حبينا بعض واستمرنا سوا كل السنين دي رغم الفوارق والخلاف. ايوه لان حبكم الكبير الاولاني ربطكم ببعض، لكن الفوارق والاختلافات فضلت جواكم عشان تخلفني انا وتكونني انا وتصنع مني انسانة لا هي اوروبية ولا هي عربية، لا هي شرقية ولا هي غربية. ليلي كل اللي بتشتكي منه ده انا اعتبره بريفيليج، ميزة. ايوه ميزة، ميزة ليكي على كل بنات البلد. انت تعرفي الدنيا على حقيقتها من اولها لاخرها. بعد ايه يا مامي عرفتها؟ بعد سنوات ضياع في ضياع في ضياع. ضياع ايه حبيبتي اللي بتتكلمي عليه ده؟ انت معاكي ماجستير في الطب. ضياع نفسي، ضياع خلقي، ضياع ديني يا مامي. انا مرت علي ايام كنت ألعن من سونيا. صحيح كنت متفوقة في الدراسة، لكن كمان كنت متفوقة في التحرر. دي تجارب حبيبتي عشان تكبري وتفهمي الدنيا على حقيقتها. العميد محمد بقى بيقول ان رغم نجاة الرقاصة من بين ايديك الا انه ثبت له ان عندك ميول اجرامية. ميول اجرامية؟ ميول اجرامية تخليك تقتل الساقطات. هو قال كده؟ بالحرف الواحد يا سالم. يبقى الواحد بقى لازم يقتله كل يوم 1000 2000. ده اللي متوقعه منك. قال ايه؟ تحت تأثير عقد متشابكة جواك بتدور على الكمال والمثالية في الانسان والحياة والوجود. ليلى عن اذنك. سالم على فين؟ احنا مش هنروح الصاغة نجيب الدبل والشبكة وال بعدين العميد محمد عشان قرا له كلمتين في كتاب علم نفس عايز يشعر بامتيازه على الناس ويحدد مصير الخلق. انا هطبقها على راسه وراس اللي يتشددوا له كمان. كمان كمان كمان كمان دكتور سالم. اهلا اهلا. من غير اهلا ومن غير سهلا، من غير خداع وكذب ونفاق. انت عايز مني ايه بالظبط؟ انت اللي عايز مني ايه؟ يبدو انك نسيت ان انت اللي جيت لي هنا في بيتي. اسمعني يا استاذ، انت بلاش لف ودوران، انت فاهمني وانا فاهمك. انا مش فاهم غير حاجه واحده، انك في بيتي يعني ضيفي اتحمل انفعالك واحاول اهديك ولو بعصير ليمون. ها قلت ايه؟ يا برودك يا اخي يا برودك. كان حقك تشتغل ممثل ولا يوسف وهبي بزمانه، ومع ذلك احيانا البرود يبقى قاتل، وانا بقى مش عايز اتقتل ببرود واحد زي حضرتك. انا؟ الله يسامحك. ايه؟ مش انت اللي بعت لي الرقاصه نص الليل؟ عشان ايه؟ كنت متوقع ايه؟ ما هو يرتكب معاها الخطيئة يطردها من بيتي. بس انت لا ارتكبت الخطيئة ولا حتى طردتها من بيتك، انت بس حاولت تخنقها يا دكتور. انا؟ ايوه انت، لولا عم حسنين لحقك كان زمانك في مكانك الطبيعي في السجن مستني الاعدام يا دكتور. اتهام كبير، انت قده؟ بتالي قد ودود. لا ده انت زودتها خالص خالص. حسن حظك ان انا مش في الخدمة. كنت عملت ايه؟ كنت خدت منك اعتراف، عرفت الحقيقة. اي حقيقة؟ حقيقة تطلعك المخرب للمثالية. تطلعي المخرب للمثالية. على كده بقى الفلاسفة والمصلحين يبقوا عندك مخربين، لابد من سجنهم واعدامهم كمان. ده اذا كان القتل وسيلتهم لاصلاح النفوس. قصدك اني قتلت سونيا علشان ما قدرتش اهديها، مش كده؟ انا ما قلتش كده بالظبط. امال كنت عايز تقول ايه؟ ابدا ولا حاجه ولا حاجه. كل ما في الامر انها رفضت الاصلاح فخنقتها كده ببساطه. قتل واحده رقصت معاها وشربت كاسين وخدت نفسين لانها رفضت الاصلاح. انا دلوقتي بس عرفت سبب انتشار الجريمه اليومين دول. وايه بقى السبب يا دكتور المحاسبه؟ افدنا افادك الله ان بعض قيادات الشرطه في العالم ليهم عقلك الالمعي. ليك حق تسخر من الشرطه لانك لحد النهارده مطلق الصلاح. وحفضل مطلق الصلاح غصب عنك، لان امثالك بيتحالوا على المعاش كل يوم ويتعين بدلهم دم جديد من ناس عندها عقل يوزن 10 زيك. كده يا دكتور؟ ايوه كده. يا سياده العميد، من سوء حظ حضرتك ان خصمك المره دي هاوي حساب دايما يحل مشاكله زي ما بيحل مسائل الحساب. لجأت للدكتور عابد بوصفه شاهد النفي الوحيد على براءة ليلة الحادث. اكبرني. وده برضو من سوء حظ حضرتك. انا في نفي. سؤال يا دكتورة ليلى جايز يوفر علينا جهد كتير. ومن غير سؤال انا هقول لك. اتفضلي قولي، انا كل ودان. سالم يا حضرة الرائد. الدكتور سالم. كنا خلاص هنلبس الدبل. وبعدين بصيت له بصة كلها رعب زي اللي بينه وبينها طار. مين دي يا دكتور ليلى؟ ميرفت قبل ما تموت على طول. كده. وتفسيره كان ايه لبصتها الغريبة؟ طبعا سألتيه. سألته ساعتها اتلخم وقال لي مش وقته، ولما ألحيت عليه حذرني من الناس اللي جم بعدين على صوت الصريخ زي اللي كان خايف منهم يعرفوا انها بصت له برعب. طب تفسيرك انت ايه؟ مش عارفة مش عارفة يا حضرة الرائد. أرجوك تعرف لي ليه بصت له برعب. نفسي أعرف أعرف الحقيقة، كل الحقيقة، جزء من الحقيقة ولو مرة. ممكن الخير يتوجد، ممكن مش ممكن. ليه مش ممكن؟ ليه مش ممكن؟ الخير مش ممكن، الخير مش ممكن. أرجوك يا دكتورة. بس ليه مش ممكن؟ اهدي يا دكتورة. ليه مش ممكن؟ اهدي مال. أنا قايم من هنا رايح له على طول. على تعرف يا نقيب امين ايه اللي محيرني في جرايم النادي؟ ايه يا حضره الرائد؟ عندي دلوقتي 3 شهود على الدكتور سالم انه القاتل. ولا واحد يقدر يشهد انه القاتل، لانه اثبت براءته بادله قاطعه وشهود مختلفين. امال هيشهدوا على ايه؟ واحده رقاصه تشهد انه بلغ من عنفه معاها لما غضب عليها انه كان هيخنقها بايديه، واكد شهادتها الراجل اللي مربيه الحاج حسنين. طب والشاهد التاني؟ خالد ابراهيم. المتهم المفرج عنه. طب وده هيشهد ايه؟ ان سالم من 6 شهور ضرب ميرفت بايديه ورجليه لانها شتمته وضحكت من نصايحه ليها بالحشمه والاخلاق. هو سالم كان يعرفها؟ التحريات بتقول انها كانت بتغازله. قال ايه؟ متراهنه عليه هي وسونيا. والاتنين اتقتلوا بنفس الطريقه. الخنق وعلامه الاسوره المعدن على الرقبه. طيب والشاهد الثالث؟ الشاهد الثالث خطيبته الدكتورة ليلى. كانوا متفقين على الجواز بعد تردد منها استمر 10 سنين. اهي دي بقى شهادتها تجيب اجله. دي اذا كانت شهادة صحيحة ما الشهادة قايمة على مجرد غير الستات. دكتور سالم ده باين عليه دون جوان كبير. ايه رأيك ان التحريات بتقول عكس كده خالص؟ غريبة، ده انت من دقيقة واحدة قلت لي ثلاث اسماء واقع في غرامه وبتتراهن عليه. هو صحيح وسيم لبق في سحر الرجولة اللي تعجب كل انواع الستات، لكن الغريب انه جواه انسان تقدر تقول مثالي. مثالي في الزمن ده؟ ثواني وتشوفه وتقعد معاه هتلاقي نفسك قدام الوجه الاخر من سات العصر. قصدك شلة مورفين يا حبي؟ دكتور سالم بقى الوجه الاخر من المأساة. ما عندكش فكرة قد ايه الراجل ده بيعاني من المأساة. ويعاني ليه؟ دول هم المأساة. بالعكس يا امين، ده هو شخصيا المأساة. هو المأساة؟ وخطيبته ليلى. الدكتورة ليلى؟ قمة المأساة. ازاي؟ احكيلي. دي ولا الفوزورة؟ هي كل واحدة الحكاية ولا فزورة. سالم يا امين انسان جواه التزام. وايه يعني؟ ما احنا كلنا جوانا التزام. بس اللي جوه سالم ان التزامه مش الهي بس او اجتماعي وخلاص او حتى ذاتي وانتهى على كده. امال ايه التزامه يعني؟ من اي نوع؟ نوع بيحاسب نفسه على كل نظرة، على كل كلمة، على كل فكرة، على كل خطوة. وقمة مشاكله انه عاوز الناس كلها تبقى مسلمة. التزامها بالدين والقيم والاخلاق قايم على حساب للنفس دقيق وعسير. يا قوة الله، ده عايز يخلي الناس في حياتهم ملائكة حساب ناكر ونكير. حاجة زي كده. وجهة نظر قطعا طلع بيها من تخصصه كأستاذ محاسبة وثقافته الدينية والفلسفية والاجتماعية. ده أكيد إنسان غريب. يبدو لك بسيط يا أمين، لكن جواه إنسان رهيب مهيب. الله، ده لوزة غريبة حدث رائد. وأنا اللي فاكر إني منتدب من الوزارة أسبوع أخدم معك وأرجع. اطمن، هترجع الوزارة في نهاية الأسبوع. المهم إننا نمسكه. مين؟ الدكتور سالم؟ القاتل يا أمين. شكوكك ضده قوية. مش ناقصني غير حاجة واحدة محيراني واطلب من النيابة القبض عليه. ايه؟ مين اللي بيقتل له ضحايا؟ صحيح، مين اللي بيقتل له ضحايا؟ دي بقى شغلتك انت وزمايلك الضباط الستة. امال انا ليه طلبت ندبكم من الوزارة؟ علشان تتحروا عن كل اللي يعرفهم وبيترددوا عليه. اكيد القاتل واحد منهم، مش كده ولا ايه؟ للدرجة دي هو مؤثر في الناس؟ لدرجة الهوس والجنون، لدرجة القتل يا امين. لا، الراجل ده لازم يتخذ حديد. ورينا الهمة بقى. ده بيته؟ ايوه، ساكن فيه لوحده. باين عليه مبسوط يعني. بس تعرف يا حضرة الرائد اننا غلطنا غلطة وحشة قوي. غلطة؟ غلطة ايه؟ اننا جينا في عملية تحري وتحقيق بعربية شرطة مشغلة السرينة. الناس واقفه في كل الشبابيك بتشوف ايه الحكايه. الشرطه جايه لمين؟ ده بالظبط اللي انا عايزه، عشان يقابلنا وهو في ثوره وغضب. يمكن يقع بكلمه كده ولا كده نعرف نجره منها على حبل المشنقه. يلا رن جرس الفيلا. انا هنا في الجنينه. خير يا حضره الراجل؟ سيادتك مطلوب للتحقيق. تحقيق؟ ايوه يا دكتور. انا؟ ايوه يا دكتور انت. انا تحت الامر، معاك امر باستدعائي. المساله مش محتاجه امر استدعاء، انا جيت بنفسي ازورك في البيت احتراما لمكانتك العلميه والاجتماعيه. وحياتك وحياتك بطل حكايه احترامك دي، وانت جايلي بسلمت الشرطه من اول الشارع لاخره. الجيران واقفين في كل الشبابيك. تمام زي ما انت عايز. بس انا بقى المره دي فهمت قصدك بدري، معلش خيبت املك. مش هصور ابدا. انا ما كانش قصدي. سيادتك دايما تسيء الظن. سوء الظن من اقوى الفطن، ثم انتم في شغلكم سوء الظن اساس العمل. متهيألي لو ندخل البيت ندردش سوا يكون احسن، على الاقل علشان الجيران. ما يهمكش الجيران، انا جاهز هنا تحت سمع الناس وبصرهم لاي سؤال. ما نخش احسن. انا اعرف ان حضرتك كريم، بيتك مفتوح لكل الناس، تلامذة وموظفين، رجالة وستات، عمال، بسطاء. ده صحيح، ده صحيح، بيتي مفتوح لكل الناس اللي عايزاه ومحتاجاه. طب ما احنا زيهم يا اخي، عايزين ومحتاجين. انت يا رائد عادل، انت بعربية الشرطة اللي بسرينا لازم يكون معاك اذن تفتيش من النيابة. ها؟ مع السلامة. انا مش فاضي ليك انت والاستاذ بتاعك. الاستاذ بتاعي؟ العميد محمد نهايته. انت مش طالع له يا حضرة الرائد. انا مش فاهم حاجة يا دكتور، انت بتتكلم عن ايه؟ لا ولا حاجة، ربنا يأمر بالستر. مدام ما عندكش اذن يبقى عن اذنك. اصل عندي حاجة اولى بوقتي، حوض ورد فيه حشرة ما اعرفش جات له منين، لازم تموت النهاردة علشان الورد يعيش. وموتها يا دكتور؟ كنت بموت فيها زي ما انت شايف. شايف يا دكتور. عن اذنك بقى، على بالي انت ما تجيب الاذن. السلام عليكم. وعليكم. ابراهيم ده راجل مش سهل. تمام زي ما قلت لك وزياده شويه. ده ايه ده؟ مفتح وجريب مصحصح لروحه. تقولش الف كمبيوتر في بعض. ده استاذ محاسبه ده؟ ده استاذ لغه واجتماع وفلسفه كمان. يا كل ده اكتشفته من كلمتين معاه؟ مش كلمتين وبس، لا، من وقفته، من نظرته، من اسلوبه في الرد واختياره للكلمه. راجل راجل واثق من نفسه كانه هو متصور انه نبي. صحيح يعني، ولو ان جملتين في كلامه النهارده هم بس اللي اثاروا انتباهي وبيرنوا في ودني من ساعه ما قالهم. ايه هما؟ كلامه عن الحشره اللي لقاها في حوض الورد. ودي فيها ايه يا سياده الراي؟ وقولوا عليها انها لازم تموت النهارده علشان الورد يعيش. تفتكر ايه كنايه عن جريمه قتل جديده هتحصل النهارده لوحده من شله مورفين يا حبي؟ ده اذا كان هو القاتل او المحرض على القتل. يبقى لازم نراقبه وكل اللي يقابله او حتى يكلمه في التليفون. بمجرد ما نرجع القسم هتفق مع وكيل النيابه على كل الاحتياطات. من رايي كمان يا فندم نحط حراسه على البنت الجديده اللي اختاروها بعد ميرفت زعيمه للشله. دي جورجينا بنت من لبنان بتدرس في كليه الفنون بالزمالك. احنا لازم نعمل كل احتياط. جايز مظبوط ومتلبس ده اذا كان هو القاتل او حتى المحرض ذات الرائد. انت لسه مش واثق انه قاتل؟ انت ايه رايك يا امين؟ انا مش ملم زيك بكل جوانب الجريمه في الحقيقه. اصلي ثقته بنفسه كبيره قوي. نعم مر عليا مجرمين مثقفين زيه ولا حد منهم له ثقته بنفسه. على رايك انت شفت ازاي كان بيتكلم بترفع عن العميد محمد؟ على فكره مين العميد محمد ده؟ ده العميد محمد السيد عدباري المدير السابق للمباحث الجنائيه. ده كان بيتكلم عنه باحتقار غريب. تقولش بيتكلم عن حشره؟ الحشره هو فاكر نفسه مين؟ ده بقى المساله الثانيه اللي محيراني في كلامه النهارده، كلامه الغريب عن العميد محمد. لازم في حاجه بينهم. اكيد مش حاجه عاديه يعرفها سالم عن سياده العميد. تفتكر ايه يا رائد عادل؟ معرفش، انما يمين في زحمه فعلي بتخليني اشك في ان العميد محمد ده يعرف ان سالم يعرف عنه حاجه معينه. حاجه زي ايه؟ حاجه كده مش مشرفه. ودي تفتكر ليها علاقه بجرائم القتل؟ دي اجابه محتاجه الاول اننا نعرف ايه هي الحاجه دي. وهنعرفها ازاي؟ لا مش معقول هنسال العميد محمد. طبعا مش معقول. امال هنعمل ايه؟ هنراقبه طبعا. نراقب العميد محمد؟ ليه لا؟ لكن ده برضه سياده العميد. ما انا عارف يا امين انه سياده العميد واستاذي الكبير، لكن هو انزل ولا انزل؟ مفيش حد انزل يا اخي، كلنا معرضين للخطا، انا وانت والعميد محمد، ولا يعني علشان ما احنا شرطه نبقى انزلنا. ايوه انا مش حاجه، كل فلسفه فيها الكويس والرديء، لكن انا مش شايف علاقه بين جرائم القتل والخلاف الشخصي بين رئيسنا القديم العميد محمد ومتهمنا الاول الدكتور سالم. هو صحيح مفيش علاقه مباشره، لكن في روح عداء بين الاثنين. استنى، ما حكيتلكش عن بعض حاجات فرعيه قابلتني في القضيه. احكي لي يا سياده الرائد احسن، انا عقلي ايه يعني؟ خلاص اتلخبط. رائد عادل. ايوه يا نقيب امين. الدكتور سالم دخل دلوقتي بيت عم الدكتوره ليلى الاستاذ ابراهيم. والدكتوره ليلى لسه جوه عند عمها؟ ايوه يا فندم. وخالد ابنه خرج؟ من ساعه زمن. وتشكر يا امين، يبقى اديني خبر باللاسلكي لما يخرج. حاضر يا فندم. في يا ترى اخبار جديده من الملازم صالح؟ ايه، عايز تطمن على طهاره الشرطه؟ كان نفسي انا اراقب العميد محمد عشان يطمن قلبي ويستريح بالي. نعمل ايه بقى اذا كان عارفك؟ انما الملازم صالح ومجموعته من املاء الشرطه كلهم جداد خالص دفعه السنه دي، ثم ان تنكرهم متقن لدرجه ان انا لما فت عليهم من شويه ما عرفتهمش. ربنا يجيب العواقب سليمه ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. فندم يا ليلى، انا مش عايز غير انك تحكمي عقلك وبس. احكمه في ايه يا دكتور سالم؟ انت هترجعي تاني لحكايه الدكتور دي؟ ليه؟ انت مش دكتور؟ ايوه، بس احنا خلاص مفيش بينا القاب ومجاملات. لا، في ازاي بس يا ليلى؟ ولا عايزاني اقول لك يا دكتوره ليلى؟ يكون احسن. احسن؟ احسن ازاي؟ وحبنا الكبير ليلى وجوازنا عن قريب، كل شيء انتهى، راح خلاص بالبساطة دي؟ لا، بالقسوة دي. قسوة؟ أنهي قسوة؟ قسوة الأشباح اللي بتطلع لي كل ما أجي أفرح واستقر. أشباح إيه اللي بتطلع؟ أشباح سونيا، لا لما قضيت معاها ليلة كاملة. كانت شورة مهببة. أشبح ميرفت وهي بتبص لك برعب مخيف. الله يرحمها بقى. أشبح الرقاصة وانت بتخنقها بإيديك الاتنين. منك لله يا محمد السيد عبد الباري. أشبح كتيرة معرفهاش، كلها ستات جميلة وفتانة، لكن كلها طلع لك من صفائح زبالة، من نواسير مجاري، وانت في وسطهم واقف فرحان بنفسك. انت ايه؟ بني ادم من ازاز شفاف جوه فراغ، فراغ دايما بشوفك في الكوابيس حالة نفاية ستات، وانت وسطيهم من ازاز فاضي فاضي فراغ مجواهوش حاجة. راجل فارغ، راجل فارغ. أما لو عرفت ان دكتور سالم طلب مني معايا بكرة هتعمل ايه؟ بكرة امتى؟ على عشي. عشا وانا ببيروت. جورجينا اوعي تبليه جيجي، سالم ده راجل مجرم بيكرهني. ماني عارفة عنيد محمد. عارفة عارفة ايه؟ عارفة انه عم بيكرهك. وعرفت منين؟ ده سر جورجينا عميد محمد. جورجينا ما تلعبيش معايا بالنار. هو اللي قال ان في بينكم اشكالات. حسبت. ما تحسب شي يا عميد محمد، جورجينا مثل ما بتقول عني تفهمها وهي في السماء طايره. ليلى؟ ايوه ليلى يا سالم. طبعا ما كنتش متوقع تشوفني هنا. انا ابدا، بالعكس انا سعيد جدا، سعيد خالص. امال مالك مرتبك كده؟ انا مش مرتبك ولا حاجه، انا بس مندهش. ايوه مندهش. ازاي قمت وسبت السرير؟ الرغبه في الحقيقه. انت مش عاوزني اعرفها؟ انا عايزك تعرفيها النهارده قبل بكره. النهارده قبل بكره؟ نفسي يا ليلى تصدقيني. نصدقك يا سالم، تمام زي ما انت مصدق نفسك. قصدك ايه؟ لا ولا حاجه، بس اللي ثبت لي النهارده ان انت ضحيه زيي. تمام يا ليلى، انا ضحيه زيك، ضحيه. بس انا ضحيه من نوع وانت ضحيه من نوع تاني. انا مش فاهم حاجه. لاول مره العملاق العلامه مش فاهم حاجه. ليلى ارجوكي بلاش سخريه، انا ما صدقت اشوفك هاديه. ومش هتشوفني غير هاديه يا دكتور. احمدك يا رب واشكر فضلك. ده بقى الفرق بيني وبينك. فرق ايه تاني بس؟ ان انت ضحيه من نوع وانا ضحيه من نوع تاني. هنرجع تاني للحكايه دي؟ ما هو لازم نرجع ونرجع ونرجع، نرجع لاصلنا عشان نلاقي حل. نرجع يا ليلى نرجع. انا اصلي غير اصلك. يعني ايه؟ انا امي اوروبيه متسلطه وابويا ضعيف الشخصيه. الدكتور عابد راجل طيب. ده وصف مهذب لبابا انت بتقوله لانه استاذك. جايز يكون والدك اطيب من اللزوم. يعني باختصار مهاود. يعني الى حد ما. وانت بقى يا دكتور سالم اصلك ايه؟ انا مصري عربي، ابن فلاح وفلاحة مصرية عربية. شفت ازاي يا دكتور سالم ان اصلي غير اصلك؟ الاصل مش كل حاجة في الدنيا يا ليلى. ده رأيي يا دكتور سالم. انت اول نسيت دروس الدين اللي كنت بتحفظها لي. دروس ايه بس يا ليلى؟ دروس الدين. 10 سنين 10 سنين 10 سنين يا ظالم نازل على وداني بتهز كل كياني، قيم عظيمة ومثل كريمة، امر بالمعروف ونهي عن المنكر. هو ده الدين؟ كل الدين؟ لا يا سالم، لا يا ظالم، الدين اكبر من انه امر ونهي. الدين حياة. يا ما قلت لي ايات من القرآن كلها دعوة للحياة، لكل متع الحياة. دي حقيقة يا ليلى، حقيقة الاسلام. حياة سعيدة للانسان في الدنيا وحياة كريمة للانسان في الاخرة. طب ليه مش عايز الناس تعيش غير جانب واحد منها، جانب الامر والنهي والخوف من المعصية والخطأ؟ ليه يا سالم؟ ليه خوفتني بالدنيا، من كل الدنيا؟ خوفتني من الضحكه من بسمة، خوفتني من أهلي ومن ناسي ومن نفسي ومنك يا سالم. أنا يا ليلى؟ حرام عليكي. حرام عليك أنت، أنا كنت قبلك عايش الدنيا، ليه معاك عيشت الآخرة، وديني دلوقتي مش عارف عايش، مش عارف عايش حاجة خالص، لا متعة ولا توبة، لا نزوة ولا عبادة، لا دنيا ولا آخرة. ليه يا سالم ليه؟ ليلى أنا آسف، آسف. أنت آسف؟ لا يا حضرة الأستاذ، تلمستك هي اللي آسفة، كان لازم تفهم من الأول نص الحديث النبوي اللي رددته على وداني سنين وسنين. فاكره كل ميسر لما خلق له. كان لازم أفهم أني مخلوقة للضياع مش مخلوقة للصراع. ما تقوليش كده يا ليلى، أنت معدنك عظيم، أصلك كريم. شفت إزاي يا أستاذ العظيم؟ أديك رجعت للأصل، أصل الإنسان. أصله إيه؟ بيئته إيه؟ مين أنا؟ بنت آن ولا بنت عابد؟ بنت أوروبا ولا بنت مصر والعرب؟ بنت التحلل ولا بنت الدين والقيم والروح؟ بنت السين والراين ولا بنت النيل والفلاحين؟ المدرسة في أوروبا والجامعة في مصر والدكتوراه في أمريكا، أنا مش فاهم حاجة، مش عارفة حاجة، أنا تايهة. إيه هو التقدم؟ إيه هي الحياة؟ إيه هو الإيمان؟ إيه هو الكفر؟ إيه هي الحقيقة؟ مين هي ليلى؟ مين هي ليلي؟ أنت ليلى، ليلى المثقفة المتعلمة، ولازم تعرفي إن الكل سواسية عند الخالق، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عارفة يا سالم، عارفة وحافظة منك إن كل إنسان عند ربنا متعلق بأعماله، لا حسب ولا نسب، لا مال ولا جاه. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. احنا كلنا واحد، ولاد آدم وحواء، وحتى كمان مش ولاد آدم وحواء بس، احنا ولاد النهاردة. ايوه النهاردة، لا اول ولا امبارح، النهاردة ولاد النهاردة. وده معنى التوبة، التوبة عن امبارح وخطايا امبارح، والعمل المؤمن الصادق الفالح. سالم انا مش بحاسبك على امبارح، امبارح انتهى راح، تبت عنه او ما تبتش مش هي دي المسألة. امال المسألة ايه بس يا ليلى؟ المسألة ان امبارح بينضح على النهاردة، ومهما حاولنا ومهما بذلنا ومهما تبنا وعملنا برضو بينضح. اصلك نضح عليك وحيفضل ينضح النهاردة وبكرة، واصلي نضح عليا وحيفضل ينضح لحد ما موت. لا لا يا ليلى، انا مش موافق على كلامك، انا برفض استسلامك. توافق ترفض، دي الحقيقة. بذرة الفجل عمرها ما تطرح تفاح يا سالم. ليلى الانسان مش نبات، الانسان عقل. عارف يعني ايه عقل؟ عارف يا سالم، عارف انه اصل المشكلة. العقل اصل المشكلة؟ ايوه يا سالم، العقل اصل المشكلة. اي مشكلة؟ مشكلتي مع اصلي ومشكلتك مع اصلك. ده العقل هو اللي بيطور بيعدل بيحسن يا ليلى، وفي حالتك انت بالذات هو اللي بيهدد وبيدمر وبيفسد يا سالم. كلام ايه اللي بتقوليه ده؟ كلام الكتب اللي اديتها لي اقراها، من الغزالي وابن سينا والفارابي وابن رشد لفرويد وسارتر. وانا داخل ايه باللي قالوه؟ انا ليه عقل افكر بيه واقرر واتحرك كمان؟ ومين قالك انك لا فكرت ولا قررت ولا اتحركت؟ انا قاعدة هنا على الترابيزة اللي ورا الشجرة دي اللي هناك بقالي 3 ساعات. ها؟ يعني ايه؟ مش فاهم. لا افهم، انا سمعت كل كلامك مع جورجينا. سمعتي؟ ايوه سمعت وعرفت يا سالم. عرفت ايه؟ انك زي ما قال خالد عندك ازدواج في الشخصية. انا يا ليلى؟ ما انت معذور، طفولة دينية حفظت فيها القرآن، ولما كبرت وعشت العصر اتمزقت بين مثل الدين وفجر العصر. مسكين يا سالم، جواك انسان دايما بيحاول يعملك انسان صحيح الايمان، والعصر قدامك ووراك على اليمين وعلى الشمال محاصرك عشان يخليك منه، ابنه زايغ العقل ممزق النفس ضعيف الايمان. ليلى ليلى انا مش كده، مش كده ابدا ابدا ابدا. مسكين يا سالم مسكين، حتى الاكل بيجري وراك في كل مكان. اكل؟ اكل ايه يا ليلى؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ انا اتجننت؟ اتجننت؟ ايوه اتجننت. لا ايوه انا اتجننت ليلى. بذمتك مش معايا حق ان انا اتجنن. لا كل اللي شفته قبلك وكل اللي شفته بعدك مش عايزني اتجنن. ليلى ارجوكي ليلى ليلى فوقي ليلى ليلى حياتي حياتك حياتك بتاعتك انا مش حياتك. ليلى عمر انسان ما كان حياة انسان. ليلى الليلة حياتي كلام. ليلى كلام. ليلى كذب نفاق. ليلى حياتي روحي عينيا. ليلى الكذب مال الدنيا كل الدنيا. ليلى ارجوك كل الدنيا ارجوك يا ليلى فوقي فوقي. ليلى ابعد عني. ليلى ابعد عني ما تلمسنيش. ليلى انا النهارده احسن منك. ليلى التلميذ اطهر من الاستاذ. ليلى مش كده. ليلى ليلى اهدي يا ليلى يا ليلى اهدي. عقدة الاستاذ عقدة الاستاذ مع التلميذة. اهدي يا ليلى. عقدة المؤمن اللي لقى نفسه غرقان غرقان في الجريمة. ليلى مسكين يا سالم مسكين. وانا كمان انا كمان مسكين. انا مين انا فين انا فين انا مين انا فين انا فين انا مين انا فين انا قرب يا سالم قرب. ما هم مضممين الأوضة شوية. حاضر عشان أعصابي تهدى. قرب وشوف ليلى. حاضر حاضر حاضر يا ليلى. أنت مالك بتقرب مني كده ليه؟ ها؟ أقف عندك ما تقربش مني. ليلى ابعد إيديك عن رقبتي. ابعد إيديك عن رقبتي. ليلى عاوز تخنقني؟ إيه؟ الحقني يا بابا الحقني يا عمي. ليلى احضني يا سالم احضني يا سالم الدنيا سالم. ليلى روح لحياتي. ايه اللي صابك؟ انا السبب انا السبب. سامحيني يا ليلى سامحيني يا روحي سامحيني يا حياتي سامحيني سامحيني. يا ابني قوم روح انت الحقنه هتنيمها ساعات. ما اقدرش يا استاذ ابراهيم ما اقدرش اسيبها لحظه. انت ما سمعتش بعد ما صرخت تناديك عشان تنقذها صرخت تناديني علشان احضنها. سمعت يا سالم سمعتها يا ابني انا وابوها. طب ازاي اسيبها ازاي؟ عشان تستريح شويه. ده ابوها اللي اسمه ابوها راح ينام له شويه. اذا كان هو يقدر ينام انا ما اقدرش. ده انا بالنسبه ليها في لحظه جاي اخنقها وفي لحظه تانية عايزاني احضنها. ايوه يا ابني بس انت دلوقتي هتعمل لها ايه وهي نايمه في سابع نومه بتاثير حقنه المخدر؟ مش عارف يا استاذ ابراهيم مش عارف مش عارف غير اني افضل جنبها. لكن دي مش هتفوق من الحقنه الا الصبح. الصبح الظهر المغرب الفجر انا قاعد جنبها. اتفضل اتفضل حضرتك استريح شوية وانا هطمن عليها. يا ابن المسألة عايزة شوية عقل. ما هو لا يمكن ابدا تستمر صاحي جنبها. احنا نقسم نفسنا تمام زي ما اتفقت مع ابوها وامها كل واحد 8 ساعات. اوه انا نسيت ان امها زمانها جاية تنام جنبها. هتقعد انت بقى ازاي؟ طيب اروح انا علشان في شباب جايين لي. طب يا ابني وانا هكلمك في التليفون لو عزناك في اي حاجة. المهم يا استاذ ابراهيم انها ما تخرجش ابدا من البيت. اطمن يا سالم امها هتنام جنبها. وانا من باب الاحتياط هبعت عم حسين يقضي الليل في الجنينه يراقب الابواب والشبابيك. ربنا كريم يا ابني وما تستعملهاش. انا مش مصدق ابدا انها تقتل. ولا انا يا استاذ ابراهيم. دكتور الاعصاب نفسه واثق انها مجرد اوهام او امنيات سيطرت على عقلها الباطن. ربنا يلطف بيها. وبينا يا سالم وبينا يا رب. السلام عليكم عم حسنين. وعليكم السلام يا استاذ احمد. الدكتور جوه؟ ايوه. انت عملت ايه؟ كل خير يا عم حسنين كل خير. يعني هتفرج عن قريب؟ الدكتور من امبارح ما نامش من القلق. لا اطمن بالكتير النهارده وينام نوم زي ما انت عاوز. ان شاء الله يا رب. المهم انك تخلي نفسك الطاهر معانا. معاكم يا استاذ احمد معاكم. انا امبارح واقف الليل بطوله قدام بيت الست ليلى والحمد لله لا خرجت ولا حاجه. هما نقلوها مستشفى الاعصاب ولا لسه؟ النهاردة الصبح خدوها على المستشفى بس بعد ايه؟ بعد ما ادوها حقن نيمتها سطيحة كانت رافضة وهيجة لغاية ما كتفوها وحقنوها. مسكينة مسكينة الدكتورة ليلى. مسكين الدكتور سالم. تفتكر يا استاذ احمد انها هتشفى؟ ده اكيد اكيد يا عم حسنين. من بقك لباب السما يا ابني. انا سمعت دكتور الاعصاب بيقول ها ان معرفة القاتل الحقيقي هتشفي الدكتورة ليلى على طول. يبقى لازم تشد حيلكم شوية امال. طب دكتور سالم برضك استاذكم وحبيبكم. اطمن يا عم حسنين الدكتور سالم خيره على تلاميذه اكتر من خير الوالدين. كل واحد في شلتنا ما بيهمدش لحظة عشان نعرف القاتل. انا شخصيا بقالي يومين عناية ما دقتش النوم. يا قوة الله، انت ورا خالد مش كده؟ ايوه عم حسنين، دخلني ورا حتت عمري ما دخلتها، كبريهات، بارات، محلات زي كده، وقلعن كمان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعملت ايه يا استاذ احمد؟ اوعى تكون استغفر الله العظيم. لا اطمن يا عم حسنين، زي ما دخلت خرجت صار سليم. الحمد لله يا استاذ احمد، الحمد لله. على اذنك بقى اخش اصبح على الدكتور وافتح نفسه بسر خطير عن خالد ابراهيم وشلة مرامور. نقيب امين، الكلام اللي انت بتقوله ده خطير، ده خيط جديد في الجريمة هيقلب تفكيرنا رأسا على عقب. عشان كده يا فندم انا اول ما عرفته وتأكدت منه قلت لنفسي انا لازم اروح القسم وبلغ رائد عادل بنفسي وادفع عليه فكرة جايز تساعدنا في القبض على كل المجرمين متلبسين. المسألة في رأيي اصبحت عايزة اجتماع بين كل الضباط المشتركين في التحريات. امرك يا سيادة الرائد. خد بلغ الإشارة دي أوام لجميع سيارات المباحث العاملة في قضية سونيا وميرفت، يتواجد الضباط خلال نصف ساعة بمبنى القسم، على أن تستمر السيارات في المراقبة المكلفة بها بباقي القوة. يلا بسرعة. نقيب أمين، الحق أمين الشرطة اللي خرج بالإشارة وقوله يدوروا على الملازم صالح ويجيبوه من تحت الأرض. هو مش ورا العميد محمد؟ أيوة، بس العميد محمد سافر امبارح بيروت وراجع حسب التحريات بعد بكرة، فأنا قلت لصالح ياخد أجازة النهاردة، بتهيألي لازم يحضر اجتماعنا، جايز يفيدنا في حاجة. جايز يا سيادة الرائد، بس الموضوع أنا شايفه بعيد خالص عن العميد محمد. ده صحيح، لكن برضك وجود صالح في اجتماعنا مهم. يا ما تحرى عن مقابلات تمت بين العميد وليلى وجورجينا والدكتور سالم وعم حسنين. بمناسبة جورجينا يا فندم، أنا في رأيي إن عندها حاجة معينة جعلتها عنصر مشترك بين المتهم الأول الدكتور سالم والعميد محمد. وجبت منين الرأي ده يا أمين؟ من الخمس تلامذة بتوع الدكتور سالم اللي حكيت لك عنهم من شوية. اللي قلت لسيادتك انهم مراقبين من النهارده الصبح بيت العميد محمد. دلوقتي انا افتكرت. افتكرت ايه يا سيادة الرائد؟ افتكرت يا امين كلام العميد محمد عن الدكتور سالم، كلمة كلمة بفتكرها. يا قوة الله. نقيب امين، قم بسرعة بلغ باستدعاء الملازم صالح. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. ها قلت ايه يا امين؟ يا سيادة الرائد، المعلومات اللي تحت ايدينا النهارده بتأكد حقيقة هامة جدا. وايه هي الحقيقة دي؟ ان الدكتور سالم قرر التحرك بكل تلامذته، مش في النادي بس بل في الكلية كمان، وده اللي مخليني محتار في تكييف حركته ومعرفة اهدافها. انا مش فاهم انت ليه محتار يا اخي. انه جمع مريديه في النادي على تلامذته في الكلية. ده اجراء طبيعي منه، هو عايز يحط ورا كل واحد من شلة مرامور ثلاثة يراقبوه على ورديات. ايوه فندم، بس مريديه شبان ممكن يديهم ثقته، انما تلامذته خليط فيهم طلبة كتير من نوع خالد، يعني مش مؤمنين ولا متعصبين. ده صحيح، تحريات عن بعضهم انهم اخر هلس رغم انهم تلامذة شطار. ايوه بس ايه اللي جمعهم على الدكتور سالم وخلاه يثق فيهم ويكلفهم بمهمة زي دي؟ التحريات عنهم بتقول ان اغلبهم من اسرته في الكلية، وانهم من اشد المعجبين بيك يا استاذ. ثم ما تنساش حضرتك انه بيديهم دروس خصوصية مجانية، ده بجانب انه هاوي النوع ده من الشباب. وامل الكبير انه يهديهم ويجعلهم مريدين. كل ده يا نقيب امين كلام معقول، لكن اللي محيرني الخمسه اللي بعتهم يراقبوا بيت العميد محمد. اسمح لي رائد عادل بكلمه. اتفضل يا امين. انا متهيألي ان الدكتور سالم عنده سبب قوي بيدفعه لمتابعه العميد محمد ومراقبه رجوعه من السفر. تفتكر ممكن يكون ايه السبب ده؟ ما عنديش فكره محدده للاسف الشديد، لكن انا سمعت ان جورجينا قابلت الاثنين في يوم واحد. ده صحيح، القوة المكلفة بمراقبتها وحمايتها قالت في تقريرها انها قابلت الدكتور سالم في النادي وبعدين وصلت العميد محمد المطار. طالما ان الامر كذلك يا سيادة الرائد، فلابد ان جورجينا عندها حاجة معينة جعلتها عنصر مشترك بين الاثنين، الدكتور سالم اللي بيراقب العميد محمد ومستني عودته من السفر، والعميد محمد اللي كان دايما يلمح في كلامه عن الدكتور سالم وتعصبه. تفتكر يا سيادة الرائد ان الضربة الجاية هتكون ضد سيادة العميد؟ هو ليه بسلامته بيثبت وجوده في غير مكان الجريمة؟ مين يا فندم؟ دكتور سالم؟ القاتل يا أمين. القاتل اللي حيرنا ذكاؤه وكان حيخلينا مجانين. والعمل يا سيادة الرائد؟ هنقف كده ساكتين؟ ده الدكتور سالم. سالم؟ أيوة يا فندم، مسخر في مراقبته 20 بني آدم، 157 واحد من المريدين والتلامذة، يعني قد اللي مشغلهم الشرطة خمس ست مرات. اطمن يا أمين، انا هعرض تحرياتنا وافكارنا على الرؤساء في الداخلية ورئيس النيابة كمان. المسألة في ذهني محتاجة لأكتر من إذن علشان نوقف الجرائم ونقبض على الجميع. بس انت شوف لي الملازم صالح فين، انا عايزه حالا من تحت الارض، عايز اسمع تاني كل اللي شافه وعرفه عن سيادة العميل. ادخل. قاتل اللي حيرنا ذكاؤه وكان حيخلينا مجانين. والعمل يا سيادة الرائد، هنقف كده ساكتين؟ ده الدكتور سالم. سالم؟ ايوه فندم. مسخر في مراقبته 20 بني ادم، 157 واحد من المريدين والتلامذة، يعني قد اللي مشغلاهم الشرطة 5-6 مرات. اطمن يا امين، انا هعرض تحرياتنا وافكارنا على الرؤساء في الداخلية ورئيس النيابة كمان. المسألة في ذهني محتاجة لأكتر من اذن علشان نوقف الجرائم ونقبض على الجميع. بس انت شوف لي الملازم صالح فين، انا عايزه حالا من تحت الارض، عايز اسمع تاني كل اللي شافه وعرفه عن سيادة العميل. ادخل. صباح الخير. صباح الخير. انت جيت؟ انت جيت يا سالم؟ ايوه يا ليلى. اللي خليتهم نقلوني المستشفى؟ كان لازم، كان لازم. دي مستشفى ايه؟ دي مستشفى خاصة. بتاعت مين؟ معرفش. ما تكذبش عليا يا سالم. اظن بتاعت واحد صاحب بابا الدكتور عابد. اوعى تكون مستشفى للمجانين. لا لا لا لا، دي مستشفى خاصة. لازم بتاعت دكتور الاعصاب. ايوه ايوه يا ليلى ايوه. يعني خلاص حكمهم عليا باني مجنونة؟ ده اجراء مؤقت يا ليلى، انتي حالتك كانت بتزيد عصبية، ده انتي اتهمتي نفسك بالقتل. انا ما اتهمتش نفسي بالقتل، انا قتلت. قتلتي؟ قتلتي ايه بس يا ليلى؟ قتلت سونيا. ارجوك يا ليلى، ارجوك بلاش السيرة دي. ليه؟ عشان بقول الحقيقة. ابدا ابدا، انتي متهيألك، الدكتور قال كده. قال ايه؟ قال انك اتمنيتي قتلها، لدرجة ان لما عجزت الشرطة عن القبض عن القاتل اتخيلتي انك حققت امنيتك وقتلت سونيا. التفسير ده غلط. ده التفسير الوحيد يا ليلى يا حبيبتي. لكن انا فاكره كويس ان انا اللي خنقتها. خنقتيها ازاي بس؟ في الجنينه الضلمه. حتى اسال خالد. خالد؟ ايوه خالد. لما سالت سونيا فين؟ قال لي زمانها اخدتك معاها على بيتها. ساعتها قلت له اطلبها لي في التليفون، قل لها اي حاجه تخليها تيجي النادي على طول. ولما جت كنت انا مستنياها ورا الشجره اللي دايما بتركن عندها عربيتها. ايه؟ واول ما نزلت منها مسكت رقبتها وخنقتها. خنقتها لغاية ما ماتت. طيب خالد كان فين ساعتها؟ ها؟ كنت بعت ودور على ميرفت عشان اخلص منها هي كمان. ليلى حبيبتي، ليلى حبيبتي، انت متهيألك. متهيألي؟ ايوه. طيب فين جورجينا؟ هاتلي جورجينا دلوقتي قدامي وشوف انا هخنقها ازاي. ايه؟ بالاسورة الذهب، الاسورة اللي جبتها لي هدية من لندن. وحياتك يا ليلى، وحياتك، شيلي من مخك حكاية انك قتلت سونيا. اشيلها ازاي وانا اللي قتلتها؟ قتلتيها ازاي بس؟ قتلتيها ازاي بس؟ انت تقدري تقتلي فرخة؟ جايز ما اقدرش اقتل فرخة. تعرف ليه؟ ها؟ عشان الفرخة مفيدة، بتبيض لنا بيض ناكله نتغذى بيه. لكن سونيا أعرف أقتلها، هي واللي زيها. عارف ليه يا سالم؟ عشان بتولد شر، شر بيكوننا كلنا. تمام زي النهاردة، زي النهاردة بالليل حقتلك جورجينا، حقتلك جورجينا قتل. جورجينا؟ أيوة أيوة، جورجينا اللي اتفقت معاها على العشاء. ايه مش مصدق؟ مش مصدق اني اقدر اقتلها؟ ليلى طب صبرك عليا، صبرك عليا، وانا حقتلها، وحقتلها قدامك كمان. كمان قدامي؟ خايف عليها يا سالم؟ انا خايف عليك انتي. كذاب. وبعدين معاكي، وبعدين معاكي يا ليلى، وبعدين معاك انت يا سالم. انا كل ما ابتدي اقرب منك ترجع تبعدني عنك تاني. وليه بس يا حياتي؟ ليه بس عايزه تبعدي عني؟ متقولش حياتي، انا مش حياتك، انا مش حياه خالص، انا موت. ايوه موت. عارف يعني ايه موت؟ موت ازاي بس وانت كلك حياه؟ فين هي الحياه وانا فاقده كل احساس بوجودي وقيمته؟ انا معاك زي اللي خدروها عشان يسرقوها. انا اخدرك؟ انا اسرقك؟ امال انت معايا دورك ايه؟ انا عايزك يا ليلى، عايزك. عاوزني؟ ايوه. عاوزني ليه؟ عاوزني ليه يا سالم؟ عاوزني مجنونة ولا عاوزني عقلة بريئة ولا قتلة؟ ليلى ليلى ليلى ولا ليلى؟ انا عايزك، عايزك يا ليلى زي ما تكوني. انا عايزك، عايزك. انت مش سالم اللي عرفته وحبيته، انت مش سالم ابدا، مش سالم. انت مين؟ ها انت مين؟ ليلى قولي انت مين. لا لا لا لا، انت مش سالم ابدا ابدا، مش ليلة. سالم سالم اللي اعرفه ما بيعوزش اي حاجه، اي واحده، اي ليلى. ليلى لا لا لا لا لا، انت مش سالم، انت مش سالم، مش سالم حبيبي اللي بيعيش التحدي، اكله رفض، شربه مسل، نفسه طهره، شهيقه دين، زفيره قيم. ليلى ليلى ارجوكي ارجوكي، انا عرفتك عرفتك. عارف انت مين؟ انت الوحش ليلى، الغول، كل يوم عايز ضحيه تشفط مخها وتمص دمها ليلى، وترميها تحت رجليك حبه رمل وحبه جنب حبه، تعمل شط بحر احمر لون الدم ليلى، وموجه يعلى فوق الشط يسحبني معاها بعيد عن الشط، جوه هناك في الغريق، في الغريق ليلى، الغريق. دكتور سالم. افندم. دكتورة ليلى محتاجة لحقنة مهدئ. اتفضل انت روح دلوقتي. اسمع افندم، ما تنساش تفوت العصر. فاهمني؟ طبعا فاهمك يا دكتور، فاهمك. مع السلامة. الله يسلمك. سلم سلم سلم سلم. كلامين اللي بتقوله ده يا صالح، انت متأكد ان جورجينا هي اللي سايقة عربية العميد محمد؟ طبعا يا سيادة الرائد، وإلا ما كنتش بلغتك. يعني ما رجعتهاش بيته بعد ما سافر امبارح بيروت؟ لا يا فندم. يعني مش العميد اللي سايقها؟ ازاي يا فندم وهو في بيروت؟ حاجة تلخبط. فندم بتقول ايه سيادتك؟ لا لا لا ولا حاجة. طب اصحى انت ورجالتك في مراقبتها. حاضر يا فندم. وبلغني اول باول عن اي شيء غريب تلاحظوا عليه. هي دلوقتي يا فندم اتجهت بالعربية في طريق المطار. المطار. يبقى اكيد العميد محمد غير ميعاد رجوعه من بيروت. تفتكر انه جاي النهاردة بدل بكرة يا فندم؟ لا اكيد، مدام جورجينا طالع بعربيته على المطار. اطمن يا فندم، عينينا كلنا مش هتغفل لحظة واحدة عنها وعنه. انا معتمد عليك، ناس كتير النهاردة في خطر ومش عايز ضحايا جداد. بس وحياتك يا ست الرائد، ابعت لي بسرعة على المطار عربية بقوة تانية تراقب تلامذة الدكتور سالم، دول يا فندم ورا جورجينا على طول. القوة هتكون حالا في المطار، المهم انك تعرفها عليهم وتلتفت انت لجورجينا وحركاتها. موافق بإذن الله. ونعم بالله بالله بالله بالله. الو الو رائد عادل. ايوه يا صالح. جورجينا رجعت لعربية العميد محمد في ايدها شنطة سامسونايت شايلاها بالعافية. سامسونايت شايلاها بالعافية؟ ايوه يا فندم. والعميد محمد ما شفناهوش في صالة الوصول، الزهر ما جاش خالص. امال مين اللي اداها الشنطه السامسونايت؟ مش عارفين يا فندم، اختفت عننا لحظه في مبنى المطار، وفجاه شفتها خارجه من صاله المستقبلين شايله الشنطه. وتلامذه الدكتور سالم فين؟ امال وراها زينا يا فندم. احمد معاهم؟ كان معاهم لما جم المطار، لكن مش شايف له اي اثر دلوقتي. بقى ده اسمه كلام يا صالح. ازاي جورجينا تختفي عن عينك لحظه تستلم فيها شنطه؟ واحمد كان راح فين؟ فص ملح وداب؟ وانا اعمل ايه بس يا فندم؟ ده احنا ثلاثه بس، والاول اللي طلبتها لسه ما وصلتش. ما علينا، خليك ورا جورجينا، واوعى تغيب عن عينك لحظه واحده، فاهم؟ فاهم يا فندم. وانا هحصلك بنفسي في الحته اللي هتكون فيها. يكون احسن يا فندم، لان قوتنا مش كفايه لمراقبه الكل. بس خليك معايا على اتصال مستمر لغايه ما نتقابل. حاضر يا فندم. يا فندم يا فندم. بتقول دخلت الفيلا بقالها قد ايه يا صالح؟ مفيش يا ست الرائد، من خمس دقايق تقريبا. خارج اهي وبنفس الشنطه يا فندم. يا ترى فيها ايه الشنطه دي؟ اكيد يا فندم بضاعه مستورده. ده اللي كان فيها وهي داخله بيها. يعني ايه يا فندم؟ يعني دلوقتي الشنطه هنا فاضيه او ملغمه بحاجه تانية؟ حاجه تانية؟ حاجه تانية زي ايه؟ فلوس طبعا، تمن البضاعه المستورده. خمسة يطلب سبعة، خمسة يطلب سبعة. سبعة مع خمسة، في حاجة جديدة؟ البنت خرجت بالشنطة. اكبس على الفيلا، نفذ أمر النيابة بالتفتيش والقبض على الجميع. بس يا سيادة العقيد في عربيتين ملاك فيهم رجالة جمر البنت وبيراقبوا الفيلا من بعيد. قصدك ايه؟ جايز يا فندم يكونوا رجالة زعيم العصابة بيحموا البنت وهي شايلة البضاعة. يعني عايز تمسكهم هما كمان؟ بعد إذنك. نراقبهم أحسن، جايز يوصلونا لزعيم العصابة. مفيش مانع، خلي جزء من القوة يستمر في مراقبة الفيلا، والجزء الثاني يراقب العربيتين. حاضر يا فندم. وبالمرة اديني نمرهم ونمرة العربية اللي جت بيها البنت كمان. نسأل المرور بتاعت مين العربيات التلاتة؟ عربية البنت 57057، والعربيتين التانيين 96800 و85600. ادعي ربك المرة دي ان زعيم العصابة يقع. ربنا كريم يا سيادة العقيد، ربنا كريم كريم كريم كريم. النادي كله ضلمة يا مصدق يا جورجينا. جورجينا؟ مين؟ ليلى؟ سنين يا مجنونة؟ شو هسيبك قبل ما اخنقك، قبل ما اقتلك؟ الكشفة؟ انت رحت فين؟ اديني شفتك. جورجينا على الارض سايح منها الدم. وقعتي على الارض، احسن عشان ما تهربيش. الحاولات بيجري هنا. قبل ما اخنقك، ما تهربيش قبل ما اخنقك. اجري هناك اهو. هخنقك. الحمد لله على السلامة يا سيادة العميد، كسفتنا وخليت رقبتنا قد السمسمة. عميد سابق في الشرطة وزعيم عصابة مخدرات، معلش كل مهنة فيها الطيب والخبيث. الحمد لله ان الطيب فينا قضى على الخبيث، والفضل مهما كان لأمانة الجنود والضباط اللي انقذوا سمعة الشرطة من جرائمك انت وامثالك. الحال يا رائد عادل، ليلى بتخنق جورجينا. الله، ارفع عنها يا مين. وانت يا دكتور سالم ما تساعدنا امال، وقفت بلمت كده ليه؟ الحقها، ليلى هتقتلها وتروح في سين وجيم. ليلى، ليلى قومي يا ليلى، قومي ليلى. مش قبل ما اخنقها يا سالم. ايه؟ مش قبل ما اخنقها. اذا كنت بتحبني سيبني اخنقها، سيبني اقتلها، اقتلها معايا. إيه؟ اقتلها جواك، هي الشر، هي والشر اللي في الدنيا كلها. سالم بريء يا ليلى، صدقيني. رائد عادل، جورجينا بتتكلم والدم بينزف منها. اطلب الاسعاف باللاسلكي وانا هسجل اقوالها. عايز اقتلها، عايز اقتلها. سيبوني اقتلها، سيبوني اقتلها، سيبوني سيبوني اقتلها زي ما قتلت سالم وقتلتني. انا يا ليلى، انا ليلى عايش جنبي وانت كمان عايشه جنبي. لا لا لا ليلى، انا مش عايشه، انا مش عايشه وانت مش عايش. انا مت يا سالم، حتى شوف شوف اللي انا لابساه. ايه ده؟ الكفن، كفن يا سالم، كفني. وانت كمان، انت كمان مت من زمان. ليلى، وادي روحك، روحك اللي قدامي. الله الله، قد ايه روحك جميله يا سالم. ليلى قد ايه روحك. فوق يا ليلى فوق. امال احنا عايشين والقاتل مسكوه. محمد العميد محمد طلع زعيم عصابه مخدرات، وكان خالد وسونيا وميرفت وجورجينا بيهددوه بالشرطه ان ما كانش يديهم الوفات تمن سكوتهم عليه. العميد محمد. ايوه العميد محمد قتل. ايوه يقتل. قتل مين؟ انا اللي قتلت. ايه انا اللي قتلت. قتلت سونيا، قتلت جورجينا، قتلتهم كلهم. حتى شوف ايه شوف اهي على الارض بتموت. إيه؟ الشر لازم يموت. الشر لازم يموت عشان انا وانت نعيش، عشان اقدر اعيش وانت تقدر تعيش، وانت تقدر تعيش، تقدر تعيش، تقدر تعيش. رائد عادل، جورجينا بترفع ايدها وتحرك شفايفها بتشاور لك، عايزة تقول حاجة. ايوه يا جورجينا، عايزة تقول ايه؟ محمد العميد محمد هو اللي ضربني بالخنجر، هو اللي قتل ميرفت، وكان ناوي يقتل خالد وسونيا. مالها سونيا؟ يا ما هددها بالقتل. لا لا ما صدقوهاش. ليلى ما صدقوهاش. ليلى انا اللي خلقت سونيا، انا اللي قتلتها بايديا دول. ارجوكي كنت لابسه الاسوره دي اللي علمت على رقبتها، فاكرين؟ فاكرين العلامه؟ انا اللي قتلتها، ولو طلعت من قبرها تاني هخنقها، هخنقها واقتلها، واخنقها واقتلها. ليلى ارجوكي. تمام زي ما قتلت ميرفت، تمام زي ما خنقت جورجينا. ليلى ارجوكي ما تقوليش كده. غيره ما تقوليش كده، انت عايشه في وهم، غيرتك مصوره حقيقه. ليلى غيره وهم. ارجوكي حقيقه. ايه هي الحقيقه؟ ايه هي الحقيقه؟ الحقيقه ان انا اللي قتلت سونيا. ليلى احلف لكم بايه؟ احلف لكم بايه ان انا اللي قتلت سونيا؟ قتلتها، قتلتها. رائد عادل، رائد عادل، أيوه. ارجوك تسمح لي اخدها المستشفى، يدوها حقنة تهديها شويه. نقيب امين، خدها على مستشفى الامراض العصبيه وحط عليها حراسه، اعترافها على نفسها مبرر كافي للقبض عليها لغايه ما اعرف راي النيابه والطب النفسي. حاضر يا فندم. محمد السيد عبد الباري، انت مقبوض عليك متلبس بالشروع في قتل جورجينا وزعامه اخطر عصابات المخدرات. حطه بايديه الحديد وادوه الاسم. وكيل النيابه في انتظاره من الصبح. صبح صبح صبح. ليلى ليلى سيب. مش كده معاك؟ صدقني يا سيد، انا اللي قتلت سوني، وانا اللي قتلت ميرفت، وانا اللي كنت هخنق جورجينا. يا ليلى ما تقوليش كده امال، انت يا ستي ما قتلتيش حد خالص خالص. لا لا، انا اللي قتلتهم، قتلتهم كلهم صدقني. وبعدين يا ليلى فوق نفسك، فوق نفسك يا ليلى. ليلى انا ليلى ما انا فيا. ايوه عمري عمري ما كان ذهني صافي زي النهارده. الحمد لله. بعد ما شفت جورجينا وهي بتموت. ايوه ايوه يا ليلى. أنا بس مش انت اللي قتلتيها يا ستي. انا يا سالم، انا اللي قتلتها عشان عايش، عشان اعيش، وانت وانت وانت وانت تعيش. يا ليلى يا ليلى حبيبتي، ليلى مش انت القتلة، القتلة مسكوه مسكوه خلاص يا ليلى. أنا صدقيني سالم. انا امال عملت ايه؟ انا عملت ايه؟ ها ما قتلتيش حد؟ جيت النهارده عشان ايه؟ لا لا يا سالم ما تضحكش عليا، ما تضحكش عليا. ايوه يا سالم ما تضحكش عليا. ليلى ارجوك انت لا عايز تحرمني من القتل، لا عايز تحرمني من القتل، قتل سوني وقتل ميرفت وقتل جورجينا. ارجوك دي متعة، متعة لذيذة، لذيذة جدا خالص خالص. حبيبتي ارجوك قد ايه، قد ايه القتل جميل، القتل جميل جميل جميل جميل، القتل جميل. اتعلم يا سالم، اتعلم اتعلم يا سالم. اتعلم اتعلم ايه بس يا ليلى؟ اتعلم القتل ليلى. ايوه ايوه القتل ليلى ارجوك. تمام زي ما انا اتعلمته، انا هقتل، هقتل كل ساعة، هقتل كل دقيقة، كل ثانية، كل ثانية. تمام زي ما قتلت سونيا، تمام زي ما قتلت ميرفت، ليلى زي ما قتلت جورجينا. ليلى حبيبتي انت ما قتلتيش حد. لا العميد محمد. لا العميد محمد السيد عبد الباري هو القاتل. ما تقول لها نقيب امين، قول لها، قول لها يمكن تصدقك وتفوق. قول لها ارجوك مش حاجه، ارجوك تقول لها مش قولي حاجه. صحيح صحيح. لا صحيح يا دكتور ليلى، للاسف الشديد ان العميد محمد هو القاتل ده، طلع زي ما عصابه مخدرات وياما قتل ناس كتير. يعني يعني ايه يعني ايه يعني يعني انا ما قتلتش؟ ايوه يا ليلى ده كلام فارغ. أيوة كلام فارغ يا حبيبتي. ما انا اللي قتلت، انا اللي قتلت سونيا، وانا اللي قتلت ميرفت، وانا اللي قتلت جورجينا. ليلى يا حبيبتي، وانا اللي قتلت سالم. حبيبتي انت من غير تكلميتي مطهم، انت من غير تكلميتي مطهم، ولما قتلهم العميد محمد اتخيلتي انك انت اللي قتلتيهم. العميد محمد، العميد محمد يقتل بدالي؟ ايوه. ليه؟ ايوه ليه يقتل بدالي؟ أيوة ليلى، دي إرادة ربنا. ليه؟ خلق في حياته علشان ينقذك انت يا ليلى. انقذني انا؟ ايوه ايوه يا ليلى، ربنا ارادته عظيمة، رحمته واسعة، حكمته قادرة، خلت العميد محمد يقتل لي خصومك، الشر اللي كنت عايزاه يموت موته خلاص. ربنا قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ربنا ربنا عمل كده، يخربون بيوتهم بأيديهم. ايوه ايوه يا ليلى، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. تمام تمام يا ليلى. يعني يعني انا يا سالم إيد ربنا. انا كل انسان يا ليلى فيه من ربنا. سالم انا ايد ربنا. ايوه انا ايد ربنا، انا ايد ربنا. احمدك يا رب. انا ايد ربنا، انا ايد ربنا، انا ايد ربنا، انا ايد ربنا. صحيح انا ايد ربنا يا حبيبي، يا ربنا يا حبيبي، يا ربنا حبيبي يا سالم، أنا إيد ربنا، أنا إيدك يا ربنا، حبيبي يا ربنا، حبيبي يا ربنا، حبيبي يا ربنا، الله، الله، الله، أنا إيدك يا ربنا، أنا إيدك يا ربنا، حبيبي يا ربنا. من انا؟ انا مين؟ انا مين؟ انا مين؟ انا ايدك يا ربنا. هذه حقيقة الانسان، كل انسان، فاعتبروا يا اولي الابصار. صور الشخصيات: ليلى سعاد حسني، سالم عزة العليلي، عابد عماد حمدي، ان زوزو ماضي، إبراهيم إبراهيم الشامي، محمد صبري عبد العزيز، عادل أنور عبد العزيز، خالد فاروق نجيب، هدى ناهد حسين، الدكتور لطفي الضيف، حسنين سيد القاضي، جورجينا يسرية الحكيم، صالح جمال منصور، الطبيب النفسي فهمي الخولي. من أنا؟ أنا مين؟ أنا مين؟ أنا إيدك يا ربنا. الهندسة الإذاعية عبد العال هلال. من أنا؟ أنا مين؟ أنا مين؟ أنا مين؟ أنا إيدك يا ربنا. المخرج المساعد كمال سرحان. من أنا؟ أنا مين؟ أنا مين؟ أنا إيدك يا ربنا. أخرج المسلسل عادل جلال. من أنا؟ أنا مين؟